بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ولا يصح صوم واجب إلا بنية من الليل لكل يوم نية مفردة، لأنها عبادات، ولا يفسد يوم بفساد آخر وكالقضاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، بدأ المصنف رحمه الله تعالى في ذكر هذا الفصل الذي أفرده بما يتعلق بالنية، ونية الصيام هي شرط فيه، ولذلك فإنها تكون متقدمة عليه. والنية شرط في جميع الصيام، ولذا قال جماعة ومنهم صاحب مستوعب: ولا يصح صيام إلا بنية. هذا يشمل جميع أنواع الصيام. والمصنف رحمه الله تعالى لم يذكر هذا الكلية، وإنما ذكر التفصيل في صفة النية للصوم الواجب، سواء كان من رمضان أو من غيره. والأصل في اشتراط الصوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم المروي عنه عند أهل السنن: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. وقد صرح أحمد في رواية جمع من أصحابه أن هذا الحديث لا يثبت إسناده مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما العمل بما جاء في الآثار. فقال أحمد: ما له عندي إسناد، أو قال: ما له عندي ذلك الإسناد، ولكنه ثابت أو له إسناد جيد عن عائشة وحفصة. قال جمع: إن مراد قول الإمام بقول إن له إسناد جيد عن حفصة وعائشة أي موقوفا عليهما، فأحمد احتج بالموقوف مع ضعف المسند. ولا يعني ذلك عدم الاستدلال بالحديث، فإنه استدل بالحديث لأن الحديث ضعفه ليس شديد الوهاء، وأقوال الصحابة عليه، وفرق بين التصحيح والاحتجاج. قول المصنف: لا يصح صوم واجب إلا بنية من الليل، مر معنا أن كل الصيام لا بد فيه من نية، وهنا يتكلم عن الصيام الواجب. فقوله: ولا يصح صوم واجب إلا بنية من الليل، مفهوم الصوم الواجب متعلق بنية الليل فقط، لا مطلق النية. نعم. قال المصنف: لا يصح صوم واجب، يشمل صوم رمضان وقضاء رمضان والنذر والكفارات. قوله: إلا بنية من الليل، أي بنية في ليل سابق لطلوع الفجر. ولذلك قرر جماعة أن الصوم الواجب لا تكون نيته مع طلوع الفجر، وإنما يلزم أن تكون نيته سابقة له. فالنية شرط في الصيام، وأما في الصلاة فقيل شرط وقيل ركن. وبناء على ذلك، فإن قول المصنف بنية من الليل نأخذ منها أحكاما. الحكم الأول أنه لا يصح أن تتأخر النية عن الليل في الصوم الواجب، فمن نوى في النهار بدءا من طلوع الفجر إلى منتصف النهار فإنه لا يصح صومه فرضا، بل لا بد أن تكون النية سابقة، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الأمر الثاني أن النية لو تقدمت على الليل فكانت من النهار السابق ليوم الصوم لا تصح، وهذا المفهوم الثاني صرح به المصنف بعد قليل، أو سيصرح به المصنف بعد قليل. الأمر الثالث أن المصنف حينما قال إلا بنية من الليل يشمل الليل كله، أوله وآخره ومنتصفه، فمن نوى من المغرب صحت نيته، أو أول العشاء أو آخرة. ولكنهم صرحوا أن الأفضل أن تكون النية في آخر الليل قريبا من طلوع الفجر، هكذا فرقوا بين المسألتين. ثم قال المصنف في مسألة بعدها: قال: لكل يوم نية مفردة، أي يجب أن تكون نية مفردة لكل يوم من الأيام الواجبة ولو كانت متتابعة كرمضان والكفارات والنذر وغيره. هذا مشهور المذهب خلافا للرواية الثانية. إذن قول المصنف لكل يوم، أي لكل يوم واجب أو لكل يوم مندوب كذلك، فإن المندوب لا بد له من نية خاصة به، لكن لا يلزم أن تكون من الليل، فإنها تجوز أن تكون من النهار. ثم علل ذلك بتعليل، وسبب إراده لهذا التعليل أنه سيفرع عليه حكما بعده، وأنا أكرر أن غالبا ما يكون تعليل المصنف فائدة. قال: لأنها عبادات، أي عبادات منفردة، لكل يوم يعتبر عبادة مستقلة. تعبير المصنف لأنها، الضمير هنا أعاده صاحب الكشاف لأيام رمضان فقط، وأعاده مرعي لكل عبادة واجبة، ولعل الصواب إعادته لكل صوم، نعم لكل عبادة واجبة متجه للسياق ولا يصح صوم واجب، لكن لو قلنا إن كل صوم فإن كل يوم منه عبادة مستقلة، وهذه قاعدة يترتب عليها أحكام. أورد المصنف مسألة ثم سيورد ثانية، سأشير للثانية بعد الآن لأنه سيأتي بعد وقت أو بعد بضع مسائل. قال: ولا يفسد يوم بفساد آخر، يعني أنه يترتب على أن كل يوم من أيام الصيام عبادة مستقلة عن اليوم الذي بعده، فإن فساد أحد الأيام لا يفسد اليوم الذي بعده، فلما انفصل في الفساد احتاج كل عبادة ويوم مستقل بنية مستقلة. هذا كلام المصنف، فأورد هذا التعليل لأجل هذا التفريق من التعليل على قاعدة أن كل يوم عبادة مستقلة ما سيأتينا إن شاء الله، أن من فعل في أحد الأيام مفسدا للصوم مما يوجب الكفارة وهو الوقاع، فإنه إذا كان في أكثر من يوم فإن كل يوم عبادة مستقلة فتجب فيه كفارة، وإن كان الفعل في يوم واحد فاليوم الواحد عبادة واحدة فتتداخل، وهذا سيأتي، لكن من المناسب ربطه بهذه القاعدة الكلية. ثم قال المصنف: وكالقضاء، أي أن القضاء يأخذ حكم صوم رمضان فيجب فيه تبيت النية، وكذلك كل الصيام الواجب تماما يأخذ هذا الحكم. نعم. قال رحمه الله: ولو نوت حائض صوم غد وقد عرفت أنها تطهر ليلا صح. نعم، هذه مسألة متعلقة في وقت عقد النية، فإن من عقد النية وكان حال عقده للنية ليس أهلا للصوم ولا تصلح منه، ولكنه عقدها في وقتها وهو ممن تصح نيته بأن يكون مسلما مميزا أو بالغا، ففي هذه الحال قال العلماء إنه لا يؤثر. مثاله قال المصنف: ولو نوت حائض صوم غدا، أي أنها وقت النية كانت حائضا، والحائض لا يصح منها الصوم، وقد عرفت أنها تطهر ليلا، عرفت أي علمت وتيقنت وجزمت بذلك، وإنما تنتظر لحظات لكنها نامت ربما فلا تعرف ساعة طهرها. قال المصنف: صح، أي صح صومها لأن النية وجدت متقدمة على طلوع الفجر وقد أمسكت النهار كله، وهذا الذي قال به المصنف جزم به صاحب الإنصاف وقال هو الصواب. وقد أشار المصنف لخلاف فيه في قوله ولو، وهذا الخلاف نقله صاحب الإنصاف، فإنه بعدما ذكر أن هذا القول هو الصواب قال: وقيل لا يصح لأنها ليست أهلا للصوم، ولكن المجزوم به الأول الذي ذكره المصنف. ولو نسي النية أو أغمي عليه حتى طلع الفجر أو نوى نهارا صوم الغد لم يصح. نعم، هذه ثلاث مسائل، وهي مسألة سقوط النية بالسهو أو الإغماء أو الجهل بالحال أو النسيان ونحو ذلك. أول هذه المسائل قال: لو نسي النية فلم ينوي الليل كله، ولو كان مستحضرا النية قبلها فلا أثر للنية في النهار قبلها، فإنه في هذه الحال لا يصح صومه الفريضة. إذن فقوله لو نسي النية لم يصح أي صوم الواجب، وأما الصوم المندوب فيصح في النهار كما سبق وسيأتي. المسألة الثانية قوله: أو أغمي عليه حتى طلع الفجر، أي كان الليل كله فاقدا الأهلية بإغمائه، وإذا خص المصنف الإغماء ولم يذكر الجنون لأن الجنون من باب أولى، فإن المغمى عليه مأمور بقضاء الصلوات ومأمور كذلك بقضاء الصوم على مشهور المذهب، ومر معنا الإشارة لذلك في الدرس الماضي، فإنه لا يصح لأنه لم ينوي الليل كله، لم ينوي الليل كله. قبل أن ننتقل المسألة الثالثة، لكن لو فرض أن رجلا نام الليل كله فهل يصح صومه أم لا يصح صومه؟ لم يصرح كثير من المتأخرين بهذه المسألة وهي مسألة النوم، لكنها تكون مبنية على ما ذكروه قبل في من نام النهار كله، فإن وجدت نية قبل نومه بالصيام كأن يكون مستصحبا صيام شهر رمضان فإننا نقول هو مستصحب للنية ولا تقطع النية في ليله، وهذا هو الظاهر، وإن لم أكن قد وقفت على تصريح منهم بما يوافقه أو يخالفه، فقد يوجد لكني لم أقف عليه. المسألة الثالثة قال: أو نوى نهارا صوم الغد لم يصح، هذا المفهوم الجملة التي أوردها المصنف أولا في قوله إلا بنية من ليل، وذلك أن التقدم الكبير لا يصح بأن تكون النية موجودة في النهار قبل الليل، وهذا هو المعتمد المذهب، فإنه لا تصح نية الصيام في نهار اليوم السابق له لصوم غده، وهذا هو صحيح المذهب على خلاف. قول المصنف ولو إشارة للخلاف، لأنه جاءت رواية أخرى في هذه المسألة الأخيرة، خصوصا في مسألة من نوى نهارا صوم الغد فإنه لا يصح. قال رحمه الله ولو نوى من الليل ثم أتى بعد النية فيه بما يبطل الصوم لم تبطل. نعم، قول المصنف ولو نوى من الليل ثم أتى بعد النية أي نية الصيام فيه أي في الليل بما يبطل الصوم، مراد المصنف بما يبطل الصوم ما سيذكره بعد قليل في باب مفسدات الصوم كالأكل والشرب والوقاع وغيره، فإنه يفسد الصوم. وكلام المصنف هذا يعني مطلق في جميع المفسدات، واستثنى مرعي ومن وافقه كشارح كتابه الردة، فإن الردة لو أتى بها بعد النية فإنها تبطل النية لأنها مفسدة لكل ما سبق. نعم، قال المصنف لو نوى من الليل ثم أتى بعد النية بما يبطل الصوم، مراده الأكل والشرب كما تقدم الجماع ونحوه. قال المصنف لم تبطل نيته، لأن لم يرد في الشرع ما يدل على منع من المنع من ذلك، ولأن الله عز وجل أباح الأكل والشرب إلى طلوع الفجر، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الليل ثم أتموا الصيام إلى الليل، فدل ذلك على أنه يجوز الأكل إلى الليل كله. عبر المصنف بقوله ولو إشارة لخلاف أبي عبد الله بن حامد أن هذا الصوم يبطل إذا أتى بما يبطل بعد النية كالأكل والشرب، وذكر صاحب الإنصاف أن قول ابن حامد بعيد جدا، بعيد جدا، يعني هذا من غاية صيغ التضعيف، أو هذه من أكثر صيغ التضعيف في تضعيف الأقوال. نعم، ومن خاطر بباله أنه صائم غدا فقد نوى، والأكل والشرب والشرب بنية الصوم نية. نعم، هذه مسألة وهي كيف تتحقق النية. ذكر في المستوعب صفة النية ما هي؟ قال صفة النية هي العزم على الصوم، فكل من عزم على الصوم في غده فإنه يكون حينئذ قد نوى. ومن صور العزم ما ذكره المصنف بقوله ومن خطر بباله أنه صائم غدا فقد نوى، عبر بالغد لأنه لا بد أن تكون النية من الليل لا قبلها. وذكر المصنف أنه خطر بباله، هذه صورة من صور العزم، فإن هذه من صور العزم، فإن هذا يعني من صوره، يعني خطر بباله ليس من باب التردد، وإنما يعني علمه أنه سيكون صائما غدا ولو لم يستحضر النية، فهذا يدل على العزم فيها. ثم ذكر صورة أخرى من العزم، قال والأكل والشرب بنية الصوم نية، فمن أكل أو شرب أو شرب أكلة السحر وهي السحور الذي نسميه السحور، أو أخر أكله إلى آخر الليل لأجل أن يتقوى به في نهار غده، فإن هذا يدل على وجود النية، وتعبير المصنف أنه نية وليس نية، وإنما هو قرينة وجود النية. نعم، ويجب تعيين النية بأن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو من قضائه أو بنذره أو كفارته. النية هي العزم كما تقدم معنا، وعندنا بعد النية مسألتان، هل يلزم مع النية نية التعيين، وهل يلزم مع النية نية الفرضية أم لا. بدأ أولا بالمسألة الأولى وهي نية التعيين. قال المؤلف ويجب تعيين النية، ثم بين معنى التعيين، قال بأن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو من قضائه أو كفارته. معنى تعيين النية في الصيام هو أن يعتقد الناوي كون ما سيصومه في غده من شهر رمضان، أو أنه من نذره الذي نذره، أو من الكفارة التي وجبت عليه، هذا هو التعيين، لأن النية من أغراضها التعيين والتمييز بين الأشياء المتشابهة، فقد يميز بين واجبين وقد يميز بين واجب ونفل ونحو ذلك، فالتعيين الأصل فيه الوجوب، هذا هو الوجوب. فقط عندي هنا يعني جملة واحدة، قول المصنف ويجب التعيين بأن يعتقد أنه يصوم، قوله يصوم أي أنه يصوم الغداء، لأنه عندهم يجب التعيين لكل يوم، فحينئذ تعاد الجملة السابقة المذكورة في النية أنه يخطر بباله أنه صائم غدا، كذلك نقول بأن يعتقد بأنه يصوم غدا من رمضان أو من قضائه، أي من قضائه السابق عليه السنة الماضية أو التي قبلها أو نذره أو كفارته. قال رحمه الله ولا تجب معه نية الفرضية في فرضه ولا الوجوب في واجبه. قال المصنف ولا تجب معه نية الفرضية في فرضه، هذه النية الثانية أو نوع النية وهي نية تمييز الفرض هل يلزم أن يكون فرضا أو ليس بفرض؟ مر معنا أن الصلاة لا يلزم فيها تعيين فرضية، فكذلك الصوم خلافا للشافعي، فيكفي مجرد التعيين لأحد الأمور الثلاثة السابقة في الواجبات، فلا تجب معها نية الفرضية في الفرض ولا الواجب ولا الوجوب في الواجب. ما الفرق بينهما؟ مر معنا في الأصول أن الفرق بين الفرض والواجب أقوال، فقيل إن الفرض هو الآكد، وقيل إن الفرض هو ما ثبت بالقرآن، والواجب ما ثبت بالسنة ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: فلو نوى إن كان غدا من رمضان فهو عنه، وإلا فعن واجب غيره وعينه بنيته لم يجزئه عن واحد منهما. هذه المسألة التي بدأ بها المصنف هي مسألة التردد في النية وعدم الجزم بها. يقول المصنف: فلو، هنا إشارة لخلاف سأذكره بعد قليل لما أنهي شرح المسألة. قال: فلو نوى إن كان غدا من رمضان فهو عنه، يعني يقول المصنف لو أن شخصا كان في ليلة 30 من شعبان، محل هذه المسألة في ليلة 30 من شعبان، ليس مطلقا في السنة كلها وإنما في ليلة 30 من شعبان. فلو أن شخصا في ليلة 30 من شعبان نوى أنه إن كان الغد من رمضان فهو صوم رمضان وفريضة منه. قال: وإلا، أي وإن لم يكن من رمضان، فعن واجب غيره وعينه بنيته. كأن يقول إن لم يكن غدا 30 من شعبان من رمضان فإنه عن نذر نذرته سابقا، أو عن كفارة يعني وجبت علي مثل كفارة اليمين، صيام 3 أيام متتابعات، يصوم هذا اليوم ثم يصوم رمضان ويفطر يوم العيد ثم يصوم بعد العيد يومين، فتكون متتابعة. نعم. قال: لم يجزئه عن واحد منهما، والسبب أن كليهما واجب عليه ولم يجزم بواحد منهما وإنما كان مترددا فيهما، فحينئذ لم يكن مجزئا لأي منهما، ولذلك لا يكون لا فرضا ولا نذرا، ولا يكون كذلك قضاء ولا نحو ذلك. عندنا هنا عدد المسائل التي تتعلق بهذه الجملة. أول هذه المسائل أن قول المصنف فلو ظاهرها أنها تفريع. هذه المسألة هي تفريع على أول المسائل ليست الأخيرة، فإنها تفريع على وجوب تعيين النية، ولذلك قال صاحب الإنصاف: إن هذه المسألة، وهي قوله فلو نوى لو أن إن كان غدا من رمضان إلى آخره، قال: إن هذه المسألة مبنية على اشتراط التعيين. إذن ظاهر صيغة العبارة حيث أتى بالفاء تدل على التفريع، لكن ليست على الأخيرة، وإنما هي تفريع على قوله ويجب تعيين النية، فيتفرع على وجوب النية أنه لو تردد بين واجبين لم يجزئه. المسألة الثانية عندنا في مسألة لطيفة لغوية، وهي قول المصنف فلو نوى إن كان غدا من رمضان. هنا نصب غدا على الظرفية، والمصنف نصبها تبعا لصاحب المقنع، فإن المقنع له نسختان: نسخة بخط مؤلفه منصوبة هكذا إن كان غدا من رمضان، ونسخة قرأت على مؤلفه مرفوعة وليست منصوبة إن كان غد من رمضان، على أساس أنها اسم كان. وأصوب الضبطين هو الثاني بالضم وليس بالنصب، بالرفع لا بالنصب، وجزم بهذا التصويب الخلوتي في حاشيته على الإقناع، وقال إنه لا يصح نصب غد للظرفية لأنه يفسد المعنى حينئذ، وهذا واضح إذا جعلتها ظرفا. نعم. وإن قال وإلا فهو نفل أو فأنا مفطر لم يصح. نعم. قوله وإن قال وإلا فهو نفل أو قال فأنا مفطر لم يصح لسببين: أما قوله فهو نفل لعدم التردد، لعدم الجزم، فهو متردد هل هو نافلة أم فريضة، ولا يصح في النية التردد بل لابد من الجزم. أو قوله أنا مفطر كذلك متردد في الصيام وعدمه، فالأول متردد في التعيين والثاني تردد في الفعل. محل هذا كله فيما لو كان في ليلة 30 من شعبان، لأنه قد سبق معنا أن ليلة 30 من شعبان انغم على الناس، فإنه يجب صومه بنية جازمة احتياطا، فلا بد من النية الجازمة أنه واجب، ولا يصح أن يصومه بنية مترددة. هذا تفريع على المسألة الأولى التي سبقت معنا في الدرس الماضي. نعم. قال رحمه الله وإن قاله ليلة 30 من رمضان صح. نعم. قوله وإن قاله، أي قال هذه الكلمة إن كان غدا من رمضان فهو يعني صوم واجب علي وهو الفرض، وإن كان غير ذلك فإني أصبح مفطرا وليس لها غير هذا الاحتمال، فإنه حينئذ يصح. ما السبب؟ قالوا لأنه أصلا مستصحب حكم الصوم من شهر رمضان، والشخص قد ينام ثم يتراءى الناس الهلال ولا يعلم بهم إلا إذا أصبح، فهو متمسك بأصل وهو بقاء الصوم فيكون مستمسكا به. عندي هنا بس مسألتان، واحدة نسيتها والثاني هنا، التي هنا هي قول المصنف وإن قاله ليلة الثلاثين من رمضان صح. طبعا قاله لابد أن يكون أصبحت مفطرا، لأنه لا يصح أن يقول ليلة الثلاثين إن كان غدا من رمضان فهو فرضي وإلا فهو نفل، لأن يوم العيد لا يصام نفلا، ولا يصح أن يقول إن كان غدا من رمضان وإلا فهو نذر أو هو غير ذلك، فنقول لا يصح. نبهت لهذا لأني وجدت بعض الشراح ذكر أنه يقول إن كان غدا من رمضان فهو فرض وإلا فهو نفل، هذا لا يصح هنا، غير متصور، بل يجب أن يكون محله ذلك. طيب المسألة الثانية، ذكرت أن أول هذه المسألة عبر مصنف بقوله لو إشارة لخلاف، فقد خالف في هذه المسألة وهي مسألة من تردد في ليلة الثلاثين من شعبان المجد وحفيده تقي الدين وتلميذ حفيده ابن قاضي الجبل، فقالوا إنه يجزئه إذا تردد في ليلة الثلاثين، وهذا تخريج على قول الشيخ تقي الدين أنه يرى أن صيام يوم الثلاثين في حال الغيم إنما هو على سبيل الإباحة أو الندب وليس على سبيل الوجوب، وما كان على سبيل الندب فلا يعني فيجوز فيه عدم التردد، فيجوز فيه عدم الجزم. نعم. ومن قال أنا صائم غدا إن شاء الله، فإن قصد بالمشيئة الشك والتردد في العزم والقصد فسدت نيته وإلا لم تفسد. طيب يقول المصنف بدأ يتكلم عن مسألة التعليق على المشيئة، فقال ومن قال أنا صائم غدا إن شاء الله، يقول الشيخ فإن قصد بالمشيئة الشك والتردد في العزم والقصد فسدت نيته، لأنه يكون مترددا حينئذ، وإلا أي وإن لم يقصد الشك والتردد في العزم والقصد لم تفسد نيته، بأن يكون له قصد آخر، بأن لا تكون له نية مطلقا أو يكون له قصد آخر، وسأذكر بعض يعني المقاصد بعد قليل، ومنها قضية أن تكون هذه اللفظة على لسانه دائما وهو التعليق على المشيئة تبركا. قبل أن ننتقل هذه المسألة لما فرعه المصنف أو أصله في هذه المسألة، فقط هنا في مسألة عبارة المصنف قصد بالمشيئة الشك والتردد، عبر المصنف بالواو بينما في المنتهى والغاية أو التردد، وقد ذكر الشيخ عثمان بن قايد أنه يفهم من أو في عبارة صاحب المنتهى ومن تبعه المغايرة بين الشك والتردد، ثم نقلت نقولا كثيرة عن كثير من الشافعية من المتقدمين كالخطابي ومن المتأخرين بعده على وجود التغاير بين الشك والتردد وأنهما ليس شيئا واحدا، وأورد ذلك في نحو صفحة كاملة من حاشيته على المنتهى. نعم. قال رحمه الله إذ قصده أن فعله للصوم بمشيئة الله وتوفيقه وتيسيره كما نعم، هذا قصد حسن من مقاصد التعليق على المشيئة، أن قصده إنما هو بمشيئة الله عز وجل، كما لا يفسد الإيمان بقوله أنا مؤمن إن شاء الله غير متردد في الحال. نعم، هذه مسألة متعلقة في الاعتقاد، وهو تعليق الإيمان بالمشيئة بأن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، هذه المسألة من المسائل الكبار، حتى أن بعض أهل البدع منع منها وحرمها، وهم الجهمية والمرجئة، يقول لا يصح للشخص أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله لأنه يكون شكاكا، ويقولون إن الذين يعلقون الإيمان صفة الإيمان على المشيئة هم الشكاك الذين يشكون في إيمانهم، والجهمية والمرجئة يرون أن الإيمان شيئا واحدا ليس درجات مختلفة، فهو إما موجود أو معدوم والشاك عادم للإيمان، هذا كلامهم وهذا غير صحيح، بل إن السلف رحمهم الله تعالى كانوا يستثنون في الإيمان في مسائل كثيرة جدا، ولذا فإن كثيرا من علماء السلف في كتب الاعتقاد المتقدمة كانوا يودعون هذه المسألة في مسائل الاعتقاد، وهي جواز الاستثناء في الإيمان فتقول أنا مؤمن إن شاء الله، بل إن جمعا من أهل العلم المتقدمين كان يوجبه، وبعضهم كان يستحب التعليق على المشيئة، وقد ذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى أن في كتابه الاستقامة أن الاستثناء في الإيمان هي مسألة الاستثناء بالإيمان، يعني قول أنا مؤمن إن شاء الله سنة عند عامة أهل السنة وأوجبه كثير من أهل السنة، هكذا قال، ولكن عمتهم على يعني ندبه، وخلل له باب كامل نقل نصوص أحمد الكثيرة جدا في مشروعية أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله. طيب، نقل الشيخ في بعض كتبه عن الشيخ تقي الدين أن كثيرا من السلف كانوا يستثنون في الإيمان ويستثنون كذلك في العبادات كالصوم والصلاة، صليت إن شاء الله، صمت إن شاء الله، حججت إن شاء الله، وهكذا. ومراد السلف من هذا الاستثناء في العبادات أو في الإيمان أغراض متعددة وكلها صحيحة وليس شيئا منها الشك والتردد، فقد يكون استثناؤهم وتعليقهم للمشيئة إما لكونهم لا يقطعون بأنه تم فعل الواجب كما أمر الله عز وجل، فحينئذ فإنه يشك في قبول العمل ولا يشك في فعل العمل، فحينئذ تقول إن شاء الله يقبل، فأنت شاك في قبوله لكنك لست شاكا في فعله أي في فعل العبادة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني وهو قريب من الأول، قال الشيخ أو للشك في العاقبة، عاقبتك أنت لا تعلم ما الذي يختم لك من حيث الإيمان وعدمه، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيدخلها أي يدخل النار، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. والأمر الثالث ما ذكره المصنف وهو أن المؤمن أو السلف كانوا يستثنون في الإيمان والعبادات لأن فعل الأمور كلها بمشيئة الله عز وجل، والمشيئة أحد مراتب القدر أربع كما تعلمون. والأمر الأخير قال أو لئلا يزكي أحدهم نفسه فلا يكون بباب التزكية، وكل ذلك جائز. والأشاعرة خالفوا المرجئة ووافقوا أهل السنة في جواز الاستثناء من الإيمان. ابن حمدان نجم الدين ابن حمدان في النهاية التي ينسب بعض الناس المتأخرين يظنون هي اعتقاد أحمد وليس كذلك، قال ولا يجوز أن يقول أنا مسلم إن شاء الله، فإن كان يريد بالإسلام الإيمان فهذا القول وافق فيه من سميت لك من أهل البدع، بل حتى خالف الأشاعرة وغيرهم. وإن كان يقصد بالإسلام الأفعال فهذا أيضا فيه بعد، لكن ممكن أن يوجه توجيها لكنه بعيد. وابن حمدان رحمه الله تعالى ينقل كما لا يخفى عليكم ويأتي بكلام لم يقله أحمد، وأحمد بريء منه كبراءة الذئب من دم يوسف. ومن تكلم ربما في يعني أمر ليس من فنه الذي ارتاض فيه ربما يعتمد على غيره في النقل إحسان ظن بهم. نعم، قال رحمه الله وكذا سائر العبادات. نعم، قوله كذا سائر العبادات يجوز أن تعلق على المشيئة ويكون تعليقها على المشيئة في النية أو بعد إنجاز العمل لا يفسدها. وإن لم يرد نيته بل نوى ليلة الثلاثين من شعبان أنه صائم غدا من رمضان بلا مستند شرعي أو بمستند غير شرعي كحساب ونحوه لم يجزئ، وإن بان منه ولا شك مع غيب وقطر. نعم، قال المصنف وإن لم يرد نيته بل جزم أي جزم في النية، لكن وجدت النية مع عدم ثبوت شهر رمضان عنده، وذلك مثل يعني أن لا يكون هناك غيم ولا قطر ولا يوجد هناك يعني مستند شرعي يستند إليه. قال المصنف بل نوى ليلة الثلاثين من شعبان مع وجود الصحو مثلا أنه صائم غدا من رمضان. قال المصنف لا مستند شرعي، المستند الشرعي هو الرؤية أو حكم الحاكم ولو كان من شخص واحد أو نحو ذلك، أو مستند شرعي باعتبار الغيم والقطر. قال أو بمستند غير شرعي كحساب ونحوه، هذه واضحة. قال لم يجزئه، طبعا هنا يقولون إن المصنف كرر شرعي مرتين، ولو أنه حذفه في الأولى لكان أدق بأن قال بلا مستند أو بمستند غير شرعي، لأن قوله بلا مستند شرعي هي نفسها بمستند غير شرعي، فلا بد أن يحذف الشرعي في الأولى لكي تكون جملتين متغايرتين وليست معنى واحد فقط، يعني هي ليست ثمرة فقهية، ولكن لكي دائما في قراءة الكلام الفقهي لا بد أن تتأمله لكي تعرف يعني العبارات. ثم قال المصنف وإن بان منه أي لا يجزئه مطلقا سواء بان أو لم يبن منه. ثم قال المصنف ولا شك مع غيم وقتر، إن وجد غيم وقتر فإنه كان جازما فإنه حينئذ يصح، فلا عبرة ولا يسمى اليوم يوم شك، وذلك سبق معنا أن يوم الشك هو وقت الصحو هو الذي يكره صومه. نعم، قال رحمه الله ولو نوى خارج رمضان قضاء ونفلا أو نوى الإفطار من القضاء ثم نوى نفلا أو قلب نية القضاء إلى النفل بطل القضاء ولم يصح النفل، لعدم صحة نفل من عليه قضاء رمضان قبل القضاء، وإنما قضاء وكفارة ظهار ونحوه لم يصح بما تقدم. هذه مسألة وهي مسألة نية التشريك في الصوم بأن ينوي صوما عن أمرين واجبين، ونية التشريك في الصوم الواجب له أحوال. المصنف ذكر لها ثلاثة صور. الصورة الأولى أن يشرك بين القضاء والنفل فينوي صيام يوم قضاء عن رمضان ونفلا. الصورة الثانية أن يشرك بين القضاء والكفارة فيصوم يوما ويقول هذا قضاء وكفارة معا. الصورة الثالثة أن ينوي التشريك بين القضاء والنذر فيكون قضى يوم من رمضان وعليه نذر يوم فيشرك بينهما يقول هذا اليوم أنوي الصيام عنهما جميعا. إذن هذه صور التشريك خارج رمضان، ولذلك قال المصنف ولو نوى خارج رمضان. لماذا قال خارج رمضان؟ لأنه سبق معنا أن رمضان لا يقبل التشريك مطلقا، لا يصام فيه غيره لأنه مشغول به والمشغول لا يشغل بغيره، وهذه سبقت مسألة رمضان. فقوله ولو نوى خارج رمضان ليس لها مفهوم على سبيل الإطلاق، وإنما مفهومها وهو التشريك بالنية في رمضان سبق معنا في الدرس الماضي. طيب نبدأ بالصورة الأولى. الصورة الأولى المصنف له رأي خاص خالف فيه أكثر أصحاب أحمد. قال المصنف ولو نوى خارج رمضان قضاء ونفلا، قضاء رمضان ونفلا مثل أن ينوي القضاء وينوي صوم تسعة من شوال، تسعة من اللي هو عرفة، تسعة من ذي الحجة، تسعة من ذي الحجة الذي هو يوم عرفة، وهذا موجود عند بعض الناس ينوي الاثنين معا، ينوي القضاء وينوي أو عاشوراء أو ينوي العشر الأوائل من ذي الحجة وهكذا. فهنا يترتب عليه أمران، هل يصح القضاء وهل يصح النفل أم لا. يقول المصنف سأجيب عن الشرطية ثم نرجع المسألة بعدها. قال بطل القضاء فلا يصح له حينئذ أن يحتسب هذا اليوم قضاء بل يجب عليه غيره. ما السبب؟ لأن نيته مترددة بين القضاء والنفل، مترددة بينهما ولا يصح التردد فيهما. ثم قال المصنف ولم يصح النفل، إذا لا يعتبر قضاء ولا يعتبر نفلا كذلك، كلاهما ليس كذلك، فحينئذ يصبح مفطرا، حكم المفطر. علل المصنف هذا القول، طبعا هذه المسألة الثانية ولا يصح نفلا، هذا من اختيارات المؤلف وسأذكر خلافا فيه بعد قليل. قال لعدم صحة نفل من عليه قضاء رمضان قبل القضاء. هو مشى على قاعدة في المذهب أن كل من عليه قضاء ثم تطوع بنافلة فإنها لا تجزئه، فحينئذ فإنه لا يصح نفل ليس لأجل التردد وإنما لعلة وقاعدة أخرى، وهي التي عدل بها أنه لا يصح صوم النافلة مع وجود صوم واجب قضاء عن رمضان في ذمة الصائم. هذا الكلام الذي أورده المصنف اختصره هنا، وقد أطال في تقريره في حاشيته على التنقيح المشبع، وهي من المسائل التي بحثها بحثا جيدا في حاشية التنقيح. وذلك أن صاحب التنقيح في كتابه الإنصاف وفي كتابه التنقيح ربما في غيرها كذلك، ووافقه صاحب المنتهى وغيرهم على أن ومرعي أيضا صرح أنه خالف الإقناع على أنه في هذه الحالة تنقلب نفلا فتكون مجزئة عن النفل. وأجابوا عن تعليل المصنف أنه لا يصح أن يكون الشخص متطوعا بنفل وفي ذمته قضاء واجب بأنه يغتفر تبعا ما لا يغتفر استقلالا، وذلك مثل صلاة الأوقات النهي للصلوات لا يصح فيها تطوع بالنافلة، لكن من افتتح فيها فريضة ثم قلب الفريضة لنافلة صح. مثل الفجر صلى السنة القبلية ثم صلى الفجر وحده ثم إذا بجماعة تقام، فالفقهاء يقولون يستحب أن يقلبها نفلا، فهنا قلب ركعتي صلاة الفجر إلى النفل، هنا يجوز لأنها جازت تبعا لاستقلال، فجاز فيها الاستدامة ولم يجوز فيها الابتداء. قالوا فهذه مثلها، إذن مذهب على خلاف ما ذكره المصنف، وإن كان المصنف أطال في تقرير هذه المسألة ورد على صاحب التنقيح ومن تبعه في هذه المسألة، وصاحب الفروع كذلك وافق أو وافقوهم، كل هؤلاء جاءوا بعد صاحب الفروع ومشوا على قوله بأنه يصح أن تكون نفلا. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية ليست خارجة، ليست متعلقة بالتشريك، وإنما هي مسألة مختلفة، وهي مسألة لون والإفطار من القضاء ثم نوى نفلا. هي تشبه السابقة لكن تختلف النية، بأن يكون نوى القضاء أولا ثم بعد ما نوى القضاء نوى الإفطار، فحينئذ نحكم بأن صومه قد انقطع، ثم أتى بنية الصوم بعدها للنافلة. قال المصنف حكمها كحكم السابقة، والمذهب على خلافه أنها تصبح نافلة. الصورة الثالثة وهي شبيهة لها، لماذا أورد الثلاث؟ لأنها بينها شبه، فأراد أن يلغي الفروقات. قال أو قلب نية القضاء إلى نفل، بأن والقضاء ابتداء ثم قلبها إلى نفل، فقال المصنف إنها لا تكون لا قضاء ولا تكون نفلا. والمذهب أيضا على خلافه في الثالثة كذلك. هذه الصورة الأولى وهي مسألة التشريك بين نية الفريضة القضاء وبين نية النافلة، وأورد بعدها مسألتين على سبيل الشبه، وهي مسألة قلب النية ومسألة قطع النية ثم نية النافلة من جديد. الصورة الثانية، انظر هنا، قال وإن نوى أي خارج رمضان، نفس الشيء، لأن لا يتصور قضاء في رمضان، وإن نوى قضاء عن رمضان وكفارة ظهار ونحوه لم يصح لما تقدم، أي لا لم يصح ذلك اليوم أن يكون قضاء عن رمضان سابق ولا يصح أن يكون كفارة. والسبب نقول لأنه ليس جازما بالنية بل هو متردد بينهما، وهذا اليوم مشغول ولا يعني لا يقبل التبعيض، فإن اليوم لا يقبل التبعيض ولا يكون إلا عن شيء واحد فقط ولا يكون عن شيئين فقط. هنا عبارة المصنف عندنا هنا كلمتين، الكلمة الأولى في قول المصنف نوى قضاء وكفارة ظهار، خص المصنف كفارة الظهار فقط، وإما أن نقول، طبعا هو أخذ هذه العبارة من صاحب الفروع بنصها وكفارة ظهار، إما أن نقول إنها على سبيل التمثيل والأولى حذف كلمة الظهار، فإن كل الكفارات تأخذ حكمها ولو كانت كفارة قتل أو غيرها، وحينئذ نقول وكفارة ظهار على سبيل المثال ونحوه من الواجبات كالنذر، وإما أن نقول إنه قصد الظهار فيكون ونحوه أي وغيرها من الكفارات وغيرها من الكفارات. والأقرب والعلم عند الله عز وجل الأمر الأول، لكي تكون الصور ثلاث فتكون الثالثة جامعة، وقد ذكرها في المنتهى والغاية ولم يذكرها المصنف، وهو أن يشرك بين نية القضاء والنذر. إذن عند ثلاث صور، أن يشرك بين نية القضاء والنفل فالمذهب تصبح نفلا ولا تجزئ عن القضاء، وقال المصنف تسقط لا تجزئ عنهما معا. أن يشرك بين القضاء والنذر أو بين القضاء والكفارة فالمذهب أنه لا يجزئ عن كلا النيتين أو الأمرين الواجبين اللذين أراد أن يشرك عنهما. نعم. ومن نوى الإفطار أفطر فصار كمن لم ينوي لا كمن أكل فلو كان في نفل ثم عاد نواه صح. نعم، هذه عبارة جميلة. يقول المصنف بدأ يتكلم عن مسألة نية الإفطار، وقد أوردها المصنف هنا لمناسبة مبحث النية، وغيره من أهل العلم قد يؤجل الحديث عن النية في مفسدات الصيام فتكون أحد مفسدات الصيام، وهناك قد يكون هو الأشهر، لكن المصنف قدمها هنا لمناسبتها. قال المصنف في بيان معنى قطع النية ونية الصوم، قال ومن نوى الإفطار أفطر، أفطر يعني حكم بكونه مفطر، فصار كمن لم ينوي، حكمه حكم مفطر لأنه لم ينوي، لا كمن أكل، لأن من أكل لا يصح له بعد ذلك أن ينوي في أثناء النهار صوم نافلة، ولكن الذي قطع النية له أن ينوي صوم نافلة. مثال ذلك من كان قد صام نذرا واجبا أو صام كفارة واجبة ثم قطع النية ثم نوى بها نافلة صح كما ذكر المصنف، وإنما منع من القضاء إذا قطعها وجعلها نافلة. قال المصنف لو كان في نفل ثم عاد نواه صح، يصح ذلك، لو كان في نفل ثم قطعه ثم رجع لنفله يصح كذلك. طبعا فقط متى لا يصح القطع على رأي المصنف في مسألة المذهب، والثاني على الصورة الأولى التي لا يصح فيها بعد نية القطع أن ينويه ويكون صوما مجزئا في رمضان، لأن كل صوم في رمضان إذا قطعه أفطر، فإذا رجع فإنما يكون نافلة ورمضان ليس فيه صوم نافلة. والحالة الثانية خاصة عند المؤلف فيما إذا قطع صوم قضاء فليس له أن ينويه نافلة خلافا للمعتمد عند المتأخرين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذا لو كان من نذر أو كفارة فقطع نيته ثم نوى نفلا. نعم، هذه تكلمت عنها قبل قليل وقدمتها قبل أن أشرح الثانية، المفروض أن يذكرها هنا. ولو قلب نية نذر إلى النفل فكمن انتقل من فرض صلاة إلى نفلها. نعم، يقول المصنف لو قلب نية نذر إلى نفل، تقدم معنا أنه إذا جمع بين نية النذر وبين نية القضاء لا يصح. هنا بدأ يتكلم عن قضية نية النذر إذا قلبها إلى نفل، فيقول المصنف إنه يصح. قال: ولو قلب نية نذر إلى النفل فكمن انتقل من فرض صلاة إلى نفلها فيصح حينئذ. ولكن قلب النية من الفرض إلى النافلة مكروه لغير عذر، وأما إن ولد العذر فإنه ترتفع الكراهة. نعم. ولو تردد في الفطر أو نوى أنه سيفطر ساعة أخرى أو إن وجدت طعاما أكلت وإلا أتممت ونحوه بطل كصلاة. قال المصنف: ولو تردد في الفطر هل يفطر أم لا؟ وهذه صورة من صور قطع النية، التردد، لأن المتردد كمن لا نية له، والصوم نية، فدل على أنه المتردد في الفطر كمن لا نية له. قال: أو نوى أنه سيفطر ساعة أخرى، يعني في ساعة بعد ساعة مثلا، أو إن وجدت، أي يقول الصائم إن وجدت طعاما أكلت وإلا أتممت ونحوه من هذه الأمور بطل صومه كالصلاة. قوله كالصلاة أي كالخلاف في الصلاة. هذه الجملة كالصلاة تعود للمسألتين السابقتين، وهي قوله: ولو قلب نية نذر إلى نفل ولو تردد في الفطر إلى آخره، أي أن الخلاف هنا كالخلاف في الصلاة، وذلك عبر في أول جملة قوله ولو. عندنا هنا مسألة، هذه المسألة وهي التردد في النية ونية أنه سيفطر وتكون نيته مضافة إلى زمن المستقبل، والحالة الثالثة التعليق على شرط إن وجدت طعاما أفطرت وإلا فلا. من فعل هذا التردد ذكر المصنف أنها تبطل نيته، نيته تبطل ولا تصح نية ولا يصح صيامه حينئذ إلا أن ينوي مرة ثانية فيكون نافلة. ولذلك يقولون: من تردد في النية كمن لا نية له، ومن لا نية له كمن لم ينوي، كأنه في أول النهار لم يكن له نية. طيب، عندنا هنا في قضية تعبير المصنف كالصلاة أريد أن أفرق لك بين الصلاة وبين الصوم، ثم سأذكر لك قسمة ثلاثية. النية إما أن تكون في إبطال العمل، وإما في فعل مفسد للعمل. فإن كانت النية في إبطال العمل أبطلت الصلاة وأبطلت الصوم، وإن كانت النية في فعل مفسد للعمل مثل أن ينوي التكلم في الصلاة وهنا ينوي الأكل وينوي الأكل، فإنها تكون مفسدة للصوم للصلاة. وهذه نبه لها الشيخ عبد الله باطين في غير مظنتها، لكن ملحظ جميل. وبناء على ذلك يمكننا أن نقول إن إفساد النية له ثلاثة صور. الصورة الأولى أن يكون، نبدأ بالصلاة بحسب ترتيب الأبواب، أن يكون إفساد النية أو الإفساد النية بمعنى العزم على إبطالها، العزم على إبطال النية مفسد للعبادة، وأما العزم على فعل المحظور ليس بمفسد، وهذا في الصلاة. الحالة الثانية أن يكون العزم على إفساد النية والعزم على فعل مفسدها مفسد للعبادة، وهذا هو الصوم، لأنه قال في السورة الثالثة إن وجدت طعاما أكلته، فعلقه على شيء مفسد. الحالة الثالثة، نوع الثالث من العبادات، أن نية الإبطال وهي العزم على الإبطال أو العزم على فعل مفسد ومحظور لا يفسد العبادة في الحالتين معا، وهذا في الحج. هذه من بيان أنواع المسائل باختلاف أبواب، وهذه دقيقة جدا فانتبه لها، لأن الحج النية لا تبطلها، وأتم الحج والعمرة لله. هذه لطيفة، فقد يعني تكون مشكلة دائما في مسائل النية، هذه يعني يحصل بها الجمع بين الأمور. طيب، تفضل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويصح صوم نفل بنية من النهار. نعم، هذه مسألة متعلقة بأول الفصل حينما قال لا بد في صيام الليل أن ينوي من لا بد في الصيام الواجب أن ينوي من الليل. هنا بدأ يتكلم عن الصيام المندوب، قال ويصح صوم نفل بنية من النهار. إذن الواو هنا عاطفة على أول الفصل. قال قبل الزوال وبعد، هذا إشارة لمن منع من النية بعد الزوال، ولا بد أن تكون قبل الزوال، والصواب أنه قبل الزوال وبعد، لكن بشرط واحد أن لا يكون قد فعل مفسدا في ذلك النهار. نعم. ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقت النية. نعم. يقول المصنف فإن من صام نصف النهار أو أوله وآخره بعد أن أمسك، فإنه في هذه الحالة يثاب على ما نوى فيه وليس على الأول، أول لا نية فيه، ليس له أجر. وذلك نحن نقول إن صوم رمضان لا بد أن ينويه من أوله، فيكون الصوم من الليل، ولا يترك ثانية واحدة ليس فيها نية، إذ لو ترك بعضه لم يكن صام هذا اليوم كله. وذلك قال المصنف يحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه، يعني الصوم الذي يثاب عليه من وقت النية لا ما قبلها، هذا هو المشهور عند المتأخرين. وذكر بعضهم أنه لا يمتنع أن يجري عليه الثواب من أول اليوم، لأن ما قبل النية تابع لما بعدها، ذكر بعض المتقدمين وكأن ابن قندس مال إليه، فر على ذلك المصنف. نعم. فقال فيصح تطوع حائض طهرت وكافر أسلم في يوم ولم يأكل بصوم بقية اليوم. نعم. مر معنا مسألة أن الحائض إذا طهرت لزمها الإمساك هذا اليوم، لا نقصدها هنا، وإنما نقصد أن امرأة حائضة طهرت في غير رمضان ولم تكن قد أكلت اليوم كله شيئا، وأرادت أن تمسك هذا اليوم، بأن كان لم يبقى على أذان الغروب أذان المغرب وغروب الشمس إلا شيئا قليلا، أو هي معتادة على صيام الاثنين والخميس أو الأيام البيض، أو طهرت في منتصف يوم عرفة ونحو ذلك، فيقول المصنف فيصح تطوع حائض طهرت وكذا كافر أسلم، يعني في النهار في يوم، أي في نهار يوم ولم يأكل، أي لم يفعل مفسد مفسدات الصوم، خاصة الأكل، لأن عادة أكثر المفسدات والأكل، وما عداه قد لا يتصور في الحائض حين ذاك. قال ولم يأكل بصوم بقية اليوم، فتؤجر على آخر اليوم، وهذا هو المعتمد في المذهب، جزم به المصنف والمنتهى والغاية يصح. وهذا يوجد كثير، بعض النساء مثلا تكون لها رغبة بصيام يوم عرفة وتطهر أوله أو آخرة أو منتصف النهار، نقول لها أن تتطوع نصفه. وخذ قاعدها ستين إن شاء الله بعد درسين، أن الحكم في النوافل واحد سواء كانت النافلة مطلقة أو مقيدة. فقول المصنف يصح صوم نفل من الليل سواء من النهار، سواء كان هذا نفلا مطلقا كالاثنين والخميس، أو مقيدا كالست وعرفة وعاشوراء وغيرها. نعم. قال رحمه الله باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. نعم. شرع المصنف في هذا الباب، وهو من أهم الأبواب، في ذكر ما يفسد الصوم، والذي يفسد الصوم هو ما ينافيها. وقوله ويوجب الكفارة أي على من فعل شيئا من المفسدات. والعطف في قول المصنف ويوجب ليس عطفا على قوله يفسد، ليس عطفا على قوله ما الاسم الموصول، وإنما هو عطف على قوله يفسد، فيكون المعنى باب ما يفسد الصوم وما يوجب الكفارة. وذلك أن مفسدات الصوم بعضها توجب كفارة وبعضها لا توجب الكفارة، فهي ليست عطفا، إذن هو عطف على الموصول لا على الصلة، فهو عطف على الموصول الذي هو ما الذي باسم موصول بمعنى الذي، وليس عطفا على الصلة، فيكون مجموعا بينهما. المفطرات التي أوردها المصنف أو مفسدات الصوم، أورد المصنف ستة أنواع أذكرها على حسب ترتيب المصنف، ثم سأذكر بعدها ما لم يذكره. أورد المصنف الأكل والشرب وما في حكمهما، ثم ذكر بعد ذلك الاستقاء، ثم ذكر بعد ذلك الاستمناء ونحوه، ثم ذكر بعد ذلك الحجامة، ثم الخامسة الردة، ثم السادسة الموت، ثم السابعة عقد لها فصلا وهو الجمع. الذي لم يرده المصنف أمران، الأمر الأول وهو العزم على الفطر، وقد سبق الحديث عنه قبل قليل، والأمر التاسع والأخير وهو الحيض، فلم يذكره المصنف بناء على ما ذكر في أول باب، وقد يأتي له إشارة في آخره بعد ذلك. نبدأ الآن بأول هذه المفطرات بحسب ما يسمح به الوقت. تفضل. قال رحمه الله من أكل ولو ترابا أو ما لا يبذي ولا يماع في الجوف كالحصى أو شرب أو. نقف هنا، نأخذ جملة جملة. قول المصنف من أكل أو شرب، هذا هو الأصل، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ولكن الفقهاء يقولون أن الأكل والشرب يقوم مقامهما غيرهما، فقال ولو ترابا. إذا لا يلزم عند الفقهاء أن يكون المأكول والمشروب أن يكون مما دخل الجوف من طريق الفم أن يكون مما يكون مغذيا، ولذلك قال ولو ترابا أو ما لا يغذي. وقوله ولو ترابا أو ما لا يغذي إشارة لخلاف الحسن بن صالح بن حي، فإنه كان يقول لا يفطر إلا الطعام والشراب فقط دون ما عداه. ومالك خالف فقال إن ما لا يغذي أو يماع في الجوف فإنه ليس بمفطر. فالخلاف هنا خلاف عالي وليس خلافا نازلا. وبناء على ذلك الفقهاء يقولون كل ما دخل من طريق الفم أو ما في معناه كالأنف، والأصل هو الفم، فوصل إلى الجوف فهو الحلق فما دونه، فإنه مفطر سواء كان مغذيا أو غير مغذ، مما يماع في الجوف أو لا يماع، مما هو معتاد أو ليس بمعتاد، مما هو نافع أو ضار أو ليس بنافع ولا بضار. فكل ما دخل إلى الجوف من طريق الفم فإنه في دلالة اللغة يسمى أكلا، وهو كما قالوا خلافا لمالك والحسن ابن صالح بن حي، وهو المذهب وجزم به عامة الأصحاب. لكن أريد أن ننبه على مسألة، أن هذا رأي الشيخ تقي الدين، لأني أذكر أن بعض المشايخ عليه رحمة الله كان ينسب للشيخ في رسالته حقيقة الصيام، لأنها طبعت قديما ناقصة ثم طبعت بعد ذلك كاملة، والطبع الناقصة يوهم الكلام فيها أن الشيخ يرى قول الحسن بن حي، حسن بن صالح بن حي المصري، أنه لا يفطر إلا ما يكون مغذيا مما يدخل الجوف وما عدا فلا. وهذا ليس كلام الشيخ، بل الشيخ كلامه صريح في رسالته العظيمة حقيقة الصيام وفي غيرها من كتبه، أن كل ما دخل إلى الجوف من طريق الفم، قال والأنف في معناه، وهو المراد هو الجوف هنا الحلق فما دونه، فإنه مفطر مغذ نافع غير نافع ليس بمغذي كلها سواء. فقط أنبه أن الإشارة هنا ليست لقول الشيخ، ومن قال من مشايخنا عليه رحمة الله توفي هو بناء على الطبع القديم التي كلامه فيها سقط وإيهام. أحسن الله لكم. قال رحمه الله أو شرب أو استعطى شرب انتهينا منها أو استعطى أو استعطى بدهن أو غيره فوصل إلى حلقه أو دماغه أو احتقن أو دوى جائفة أو جرحا بما يصل إلى جوفه أو اكتحل بكحل أو صابير أو قطور أو ضرور أو إثمد ولو غير مطيب يتحقق معه وصوله إلى حلقه وإلا فلا. نعم قفنا انظروا معي، نحن قلنا أن الأكل والشرب وذلك، المذهب يقول إن كل ما وصل إلى جوف أو مجوف، وسيذكر القاعدة بعد قليل المصنف، إن كل ما دخل إلى جوف الآدمي أو مجوفه مما يكون له جرم فإنه حينئذ يقوم مقام الأكل والشرب، إلا أشياء مستثنة وهي منافذ معينة. فالمستثنى نوع المنفذ. بدأ يتكلم المصنف عن بعض المنافذ التي تدخل الأشياء المغذية أو غيرها إلى داخل الجسد، فقال المصنف أو استعطى بدهن أو غيره. استعطى أي أدخل من طريق أنفه. قال فوصل إلى حلقه أو دماغه. الدماغ ليس المقصود به المخ، فلا يصل شيء إلى المخ. وذلك صاحب الكافي الشيخ أبو محمد بن قدامة عبر هنا بدل الدماغ الخياشيم، فمقصوده بالدماغ أي أعلى الرأس، فيسمى الشيء بمجاوره. ومن المهم معرفة لغة الناس بالأزمنة والمجاورة. أقول هذا لأن بعض الناس قد يستعيب كلام الفقهاء ويقول لا يصل شيء من المخ، لو دخل المخ يعني ملاق الملي ما هو أصلا الملي أهلك الرجل. لا، ليس قصد من الدماغ الذي هو المخ، وإنما مراد بالدماغ الخياشيم التي هي الجيوب الأنفية، عندما يستنشقها بقوة حتى يجد الشخص فيها يعني شيئا يحس بالماء ويحس بغيرها من الأشياء التي في خياشيمه. هذا هو المراد كما صرح به الشيخ أبو محمد بن قدام عليه رحمة الله. الأمر الثاني انتهينا من الأنف، قال أو احتقن. الاحتقان هنا ليست الإبر كما هي في لغتنا الآن، وإنما الاحتقان هو إدخال شيء عن طريق الدبر فيصل إلى الأمعاء وهو الجهاز الهضمي. والاحتقان كما جاء عن علي رضي الله عنه وهو المذهب أنه مكروه للتحميلة، التحميلة أو ما في معنى التحميلة مثل المناظير الشرجية. قال أو داوى الجائفة أو جرحا بما يصل إلى جوفه. قول المصنف أو داوى الجائفة، الجائفة هي الجرح الذي يصل إلى جوف الآدمي. قال أو جرحا بما يصل إلى جوفه، تعبير المصنف جرحا يدل على أن كل الجروح سواء كان الجرح في الساق أو في القدم أو في اليد أو في العضد أو في الأصبع إذا داواه بما يصل إلى جوفه فإنه يكون مفطرا. ولكن لو رجعنا إلى ما هو قبل كلام المتأخرين وهي عبارة صاحب المستوعب وقد أخذ من كتب المتوسط أصحاب أحمد عبارة أو داوى جرحه المأمومة والجائفة، فجعل الذي في عبارة صاحب المستوعب أن المداوات إنما تفطر إذا كانت لمأمومة، وسيذكرها المصنف بعد ذلك. هنا كلام المصنف في تقديم وتأخير، ولو ارتب لكانت أهل أولى، والجائفة فقط ولم يذكر كل الجروح، ولعل هذا أقرب، فإن ليس كل جرح إذا دوي فإنه يعني يفطر، وخاصة أن نعلم أن الجرح ولو صغر مدام أنه قد خرج منه دم فإن أي دواء يجعل عليه يمتص الجسد جزءا منه. فهل يقصدون بوصوله الجوف هذا أم يقصدون به أمر لأنه أطلق وقال كل جرح؟ فالكلام حقيقة فيه مشكل، ولعل عبارة صاحب المستوعب تحل إشكالا كثيرا يعني يورد في قضية هذه العبارة، وتحتاج مسألة لمزيد تأمل. نعم، قال أو جرحا بما يصل إلى جوفه، قال أو اكتحل، هذا المدخل الرابع، لأن الأول هو الأنف بالاستعاط، والثاني هو الدبر بالاحتقان، والثالث هو الجائفة ونحوها من الجروح، والرابع هو العين. قال أو اكتحل بكحل أو صبير وهو المر الذي يحس بمرورته، أو قطور يقطر سائل، أو ضرور، الضرور يابس يذر كالدقيق وغيره، يعني دق، الضرور غير القطور، قطور سوائل والضرور يعني يابس، أو إثمد ولو غير مطيب. قوله ولو غير مطيب يعني يعود الإثمد. لماذا عبر بقوله ولو غير مطيب؟ لأن مشى كثير من أصحاب ومنهم صاحب المنتهى إلى التفريق بين الإثمد الكثير والقليل، فقالوا إنه يفطر الإثمد الكثير، وأما المطيب فيفطر الإثمد اليسير، لأن كون فيه طيبا يجعل يعني الإحساس بطعمه يكون فطرا. وعبارة المصنف لعلها أولى أن العبرة بما وجده في حلقه، لا ننظر بين المطيب وغيره. طيب، المسألة المهمة قول المصنف يتحقق معه وصوله إلى حلقه، يعني أن دخول ما بعد الأكل والشرب من والاستعاط يعني كذلك من استعاط وما بعده، طبعا الاحتقال لا يتصور ذلك، والجائفة لا تتصور، وإنما يتصور في مدخل العين، وقد يقال أيضا في الاستعاط كذلك. هذان الأمران لا بد منها من تحقق وصوله إلى الحلق، فيها مسألتان. عبر مصنف يتحقق يدل على أنه يجب أن يتيقن وصوله إلى الحلق، وهذا هو المذهب أنه لا بد من الوصول. صرح صاحب الإنصاف وغيرهم أنه يعتبر العلم بالواصل على الصحيح من المذهب، خلافا لمن قال إنه لا يلزم، يكفي الظن، لابد إذا قطر في عينه أن يتيقن وصوله إلى حلقه. كيف يتيقن وصوله إلى حلقه؟ ذكر منصور في الروض وغيره أنه يعرف ذلك بأحد أمرين، إما برطوبته، وإما يعرف بحدته يعني زي الحرارة أو حدة الإثمد وغيره، يوجد الحدة في الحلق. أما مجرد الطعم فلا، صرح صاحب الفروع أنه لا يفطر بمجرد وجود الطعم، عبر صاحب الفروع قالوا مجرد الطعم لا يفطر. إذن الذي يفطر هل انتبه له؟ ذكره صاحب الروض وهو وجود الحدة أو وجود الرطوبة لا بوجود الطعم، مجرد الطعم لا يفطر. هذه مسألة لابد أن ننتبه لها، لأن يعني قد يتوسع ناس كثير في تفطير على مشهور مذهب من لم يكن كذلك. والحقيقة يعني المذهب إذا عرفت هذه القيود وهذه وضح لك أنها قوية جدا، لأنه يقول وصل إلى الحلق، لا مجرد التنقيط في العين والتنقيط في الأذن، لكنه وصل وليس مجرد طعم، بل بحدة أو رطوبة ونحو ذلك. فيعني عادة ما يكون ذلك إلا بإدخال شيء كثير للجوف من طريق هذه، فهو له وجه، له وجه. قال المصنف وإلا، قوله وإلا أي وإن لم يتحقق، وإنما ظن أو لم يصل شيء إلى حلقه، ولذلك يجب أن نقول وإلا يعود للتحقق لا لعدم وصول الوصول للحلق، لأنه التحقق يشمل عدم الوصول والظن بالوصول. وإلا فلا، أي وإلا فلا يفطر بذلك. قبل أن ننتقل للمفطر الثاني الرواية الثانية في المذهب واختيار الشيخ تقي الدين وعليها فتوى مشايخنا أن كل ما دخل إلى الجوف من غير الفم والأنف المتصلان بالحلق، يعني الفم والأنف إذا وصل إلى الحلق لأنهم متصلان بالحلق، أن كل ما دخل للجوف من غير هذين المنفذين المعتادين فإنه ليس بمفطر إلا أن يكون مغذيا. هذا هو الفرق، فجعلوه ليس بمفطر إلا حال التغذية لأنه يقوم مقام الأكل، وهذا نظر لمقاصد الشريعة. والشيخ تقي الدين كتاب العظيم حقيقة الصيام فيه دقيق هذه المسألة. نعم أحسن الله قال رحمه الله أو استقى فقال نعم. هذا المفطر الثاني وهو القيء. نعم ماذا قال مصنف؟ أو استقى فقال طعاما أو مرارا أو بلغة. مرارا اللي هي إحنا نسميها مر، مر المر أحيانا يحس الشخص بمر، فهذا يسمى هو المرار، هو نفسه مر هو المرار. تعرف المر إيه؟ شو تفضل. أو بلغما أو دما أو غيره. نعم أو غيرهم الأشياء التي قد تخرج، قد تكون يابسا يأكل شيئا ثم يخرج من جوفه يابسا، فكل شيء يستقيئه فإنه يكون قيء. قال المصنف ولو قل. عندنا هنا في هذا كلام المصنف عدد المسائل، قوله ولو قل هذا إشارة لخلاف، فإنه جاء عن ابن عقيل أنه لا يفطر القيء إلا أن يكون القيء من الفم، من الفم معناه أنه مثل الذي يبطل الوضوء فيكون كذلك هنا. وهذا تعبير ابن عبدوس في التذكرة حينما قال إن استقاء ناقضا أي ملء الفم فما زاد، والصواب أنه وإن قل لأن هذا بفعله. المسألة الثانية تعبير المصنف استقاء يدلنا على أن القيء إنما هو بفعله، طلب القيء، فإن استقاء معناه استدعى القيء وطلبه. بما يكون طلب القيء؟ يكون طلب القيء بأمور، الأمر الأول إما بعصر بطنه وإما بإدخال شيء في فمه وإن لم يصل حلقه، وأما إن وصله إلى حلقه فهو يكون فطر بذاته، أو بتعمده النظر مع تكرار النظر لما يعلم أنه يسبب له القيء. بعض الناس يعلم أن نظره لبعض الأشياء التي يكرهها تسبب له القيء، أو بتعمده شم شيء يعلم أنه يكسبه القيء. إلى هنا واضح. بقي عندنا صورة أو صورتان. الصورة الأولى لو أن امرأ علم أنه إن تفكر وأن فكره يسبب في شيء معين يسبب له القيء، فنقول إن هذا لا يكون استقاء، أخذناها من هناك قولهم في إن تفكر فأمنى أو أمذى لم يفسد صومه. هذا واحد. الأمر الثاني أن بعض الناس يقول عندما يكون متعبا في صيامه أنه إذا قام بقي قائما أو تحرك على قدميه مشى أنه يقيء، فنقول إن فعله هذا ليس استقاء لأنه غير معتاد أولا، ثانيا أن هذا ليس هو الذي يجلبه وإنما يكون مع الإرهاق أو شيء آخر يمكن تفسيره بأي أمر آخر. إذن ضرب القيء يكون بالأمور الأربعة، تكرار النظر، وقد يكون بإدخال اليد، وقد يكون بالعصر أو عصر البطن، أو بقصد شم شيء يعلم أنه يسبب له القيء. طيب قول المصنف أو بلغما، كيف تصور أن يقيء بلغما؟ قد يكون بلغم يصل الفم، عفوا يصل للجوف، يصير للجوف، فالبلغم يبتلعه بعض الناس فيمتلئ بطنه بلغما أحيانا. وكثير من الناس يظن أنه عندما يعني يتهوع أنه قد خرج منه قيء بلغم، والحقيقة أن بعض البلغم هذا ليس لم يخرج من بطنه وإنما خرج من صدره من جهازه التنفسي وليس الهضمي. ولذلك في وجه عند المتأخرين ذكره مرعي أنه يتجه، هكذا قال مرعي، يتجه لا يفطر من تعمد القيء بنحو بلغم خلافا له، خلافا له وخلافا لصاحب الإقناع، فمدام ما خرج إلى البلغم فهذا لا يفطر رأيه لأن البلغم أصله في الصدر، فلو خرج من الصدر مباشرة لم يفطر. فكذلك إذا ظن أنه قد خرج من بطنه أو وصل إلى بطنه ثم خرج، يقوي كلام مرعي أن الناس لا يفرقون عند خروج البلغم من أين خرج، لا يدري أهو من معدته أم خرج من صدره، وهو وجه متجه الحقيقة أو كلامه متجه. نعم أحسن الله إليكم. أو أدخل إلى جوفه أو مجوف في جسده كدماغه وحلقه وباطن فرجها، وتقدم في الاستطابة إذا أدخلت إصبعها ونحو ذلك مما ينفذ إلى معدته شيئا من أي موضع كان، ولو خيطا ابتلعه كله أو بعضه أو رأس سكين من فعله أو فعل غيره بإذنه أو داوى الماء أو داوى المأمومة أو قطر في أذنه ما يصل إلى دماغه أو استمنى فأمنى أو أمذى أو قبل أو لمس أو باشر دون الفرج فأمنى أو أمذى أو كرر النظر فأمنى لا إن أمذى. بس نقف. طيب. بدأ المصنف رحمه الله تعالى في ذكر أمر متعلق بالمفطر الأول، فإنه ذكر في المفطر الأول أن الأكل والشرب في حكمه الاستعاض والاحتقان ومداوات الجائفة والجرح، ورابعا الاكتحال، فذكر أربعة أشياء متعلقة بها. هذا خامس وهو مناط كلي، فقال أو أدخل إلى جوفه أو مجوف في جسده. وهذا الذي ذكره المصنف هنا هو مفطر عام يدخل فيه كل ما ذكر سابقا من الاستعاض والاحتقان ومداوات الجائفة والاكتحال ونحو ذلك، فيكون ذكره هنا من باب عطف العام على الخاص، فذكر خاصات ثم ذكر عاما يشملها جميعا. نعم الأولى أن لا يفعل ذلك، يأتي بالعام ثم يأتي بالخاص تفريعا، لكن هكذا ذكره المصنف فقط لكي نفهم أنه ليس مفطرا خاصا. طيب، قول المصنف أدخل إلى جوفه أو مجوف، تعبير المصنف إلى جوفه أو مجوف هذه ليست موجودة عند الجميع، وإن موجودة عند صاحب الإنصاف وعدد قليل، والمنتهى وغير لا يذكرون ذلك. ما الفرق بين الجوف والمجوف؟ حقيقة لم أجد تصريحا واضحا في التفريق بينهما، لكن يتلمس مما ذكره في الإنصاف وقبل ذلك ذكره بعض الشافعية ومنهم الغزالي في الوسيط، أن المجوف هو الذي فيه قوة تحيل الغذاء أو الدواء، الذي يمكننا أن نسميه الآن بلغتنا في علم التشريح الحديث هو الجهاز الهضمي، وهو المعدة والأمعاء والمريء وهكذا، لأن فيها قوة، هذه القوة هي الإفرازات التي تخرجها هذا الجهاز. وأما الجوف فهو أشمل، إذا كل مجوف فهو جوف وليس كل جوف مجوف، فيدخل في الجوف الدماغ الذي قلنا هو الخياشيم، يدخل في الجوف على ما فسر به بعضهم جروح التي لا تكون في الجهاز الهضمي كالرجل والقدم واليد وغيرها. إذن هذا الفرق بين الجوف والمجوف. قال المصنف أو أدخل إلى جوفه أو مجوف في جسده كدماغه وحلقه. قوله كدماغه وحلقه هذا بيان إلى أن الحلق جوف، وهو أول جهاز الهضمي يبدأ بالحلق الذي هو المريء. والدماغ قلت قبل قليل تفسير أو مرادف الموفق هو الخيشوم وما يقاربه والقنوات القريبة منه، وأهل الفقه يقولون هما الجوفان الدماغ والحلق. ثم قال المصنف وباطن فرجها، أي خاص بالمرأة، وسيأتينا الخلاف هل هو مفطر أم ليس مفطر إن شاء الله. قال وتقدم في استطابة هل هذا ناقض الوضوء أم لا. ثم قال ونحو ذلك مما ينفذ إلى معدته شيئا، مما ينفذ إلى معدته شيئا أي أوصل إلى المجوف. وعلى ذلك فعندهم في ظاهر كلامهم أن كل شيء يوصل إلى المعدة فهو مفطر، فعلى سبيل المثال عندهم أن المنظار الطبي حيث أنه يوصل إلى المعدة ولو لم يكن معه يعني أدهان تبقى في المعدة فإنه يكون مفطر، فما دام قد وصل للمعدة فطر ولو خرج على هيئته. ومن أمثلة ذلك عندهم في ظاهر كلامهم، ونقول في الظاهر لأنه تخريج اللي مصرح به، أن جميع الإبر التي يضرب بها الرجل مريضا أو سليما من باب التطعيمات أنها مفطرة، لأن كلها تصل داخل الجوف وكلها يمتصها الجسد وقد يتغذى بها. هذا ظاهر كلامهم، ونبه لهذا الظاهر الشيخ عبد الله بن حميد وغيره المشايخ علي رحمة الله، يقول المذهب هو ذلك أن كل الإبر تكون مفطرة. أما على الرواية الثانية ذكرت لكم فليس شيء من الإبر مفطر إلا ما كان مغذيا بأن يكون مثل الجلوكوز وغيره التي تنشط الشخص وتقوم مقام أكله وشربه. وأما الأدوية كالمضادات الحيوية والمهدئات والكيماويات والتطعيمات فليس بمفطرة. إذن هذا ما يتعلق كل ما ينفذ إلى الجوف أو إلى المعدة وهو المجوف. كذلك أيضا المنظار مهما كان مدخله من الجسد فقد يكون منظار قسطرة مثلا، وقد يكون يعني من غير من الجلد، وقد يكون من طريق الدبر احتقانا، وقد يكون من طريق أعلى الفم، فالمذهب كلها مفطرة. نحن مش على المذهب، فقط أشرت للرواية الثانية للمعلومية والفتوى على الثانية. نعم، وهذا معنى قولي من أي موضع كان. طبعا قوله من أي موضع كان استثنى من ذلك موضعا واحدا صرحوا به، هذا الموضع المصنف سيأتي تفصيله هناك، قال إلا الإحليل، فكل ما دخل من الإحليل إلى المثانة فليس بمفطر، قالوا لأن المثانة تطرد ولا تمتص، هذا تعليلهم، بينما في علم التشريح أن المثانة إذا قطر فيها قد تمتص نسبة منه، وهذا يقوي يضعف تعليلهم ويقوي القول الثاني أن العبرة بالمغذي وعدم المغذي. وسيأتي الخلاف، هل المستثنى فقط الإحليل أم القبل؟ هل يعبر بالإحليل أم القبل؟ المصنف يميل للإحليل فقط، وصرح غيره بالقبل، والفرق بينهما واضح سيأتي إن شاء الله للمرأة خصوصا. نعم، الجوف هو الجهاز المبني؟ الجوف هو الجهاز المبني أو المجوف؟ لا، المجوف. هذا كذا صرح صاحب الإنصاف، يقول لو أدخل شيئا إلى مجوف يحيل الغذاء والدواء، وذكر الغزالي أن المجوف ما يحيل الغذاء والدواء. أحسن الله لك. قال رحمه الله أو استمنى فأمنى أو أمنى. نعم، باقي نسيت كلاما نسيته ضمتك مقرأ. قال ولو خيطا ابتلعه كله أو بعضه. طبعا قد تستغرب لماذا يمثلون بالخيط؟ يمثلون بالخيط لأنهم كان يقصدون بها الذي يفتر الخيوط، الذي يفتر الخيوط يفتلها بفيه فيمسك بفيه ويسحبها، فقد يأتي بعض الخيط في جوفه، لذلك عبروا بالخيط. ولذلك بعض الكتب الفقهية التي يعني يبسط العبارة أوضح المراد، وذلك في من يفتر الخيوط فتجد بطن كل الخيوط، فيقول يجب أن يخرج هذا الخيوط من فيه. وإذا قال ابتلعه كله أو بعضه، لو نزل بعضه إلى داخل جوفه ثم أخرجه فقد أفطر، وإن دخل كل الخيط من باب أولى أفطر. مثاله عندهم أو شبيهه الآن عندنا المنظار الطبي عندما يبتلعه ثم يخرج، مع أنه يفطر بشيء آخر وهو ما يوجد عليه من الأدهن والكريمات التي تبقى بعد ذلك. قال أو رأس سكين من فعله أو فعل غيره بإذنه، يعني لو أن شخصا أتى برأس سكين وجعل عليها شيئا ثم أدخلها في جوف يرون أنها مفطر، لأن جوف السكين إذا وجد عليها شيء فأدخل دواء أو أدخل شيئا ولو كان غير مغذ فإنه يعني يكون مفطرا، هذا رأيهم. قال من فعله أو فعل غيره بإذنه، يعني لو أنه الذي فعل هذه الأشياء السابقة أو فعله غيره بإذنه، مفهوم ذلك لو فعله غيره بغير إذنه فلا يفطر. قال المصنف انظر هنا أو داوى المأمومة، هذا الذي قلت لكم قبل قليل، لو أن المصنف جعلها قبلها بسبعة أسطر عند قوله أو داوى الجائفة أو المأمومة كان أنسب. المأمومة هي الجرح الذي يكون في الرأس، والجائفة التي تكون في البطن والظهر، فالمأمومة تكون جرحا في الرأس ويمتد إلى أن يصل إلى أم الدماغ فسمي مأمومة، وأم الدماغ هي يعني الجلدة التي تكون يعني قبل الدماغ الأبيض الذي هو المخ. ما دون المأمومة هي الخارصة والبازلة والباضعة. نعم، فمفهوم كلام المصنف هنا وكلامه في غيرهم أن كل ما كان دون المأمومة ليس بمفطر. أنا لم أجد أحد صرح بذلك، ولكن هذا الذي يفهم، لأنهم قالوا داوى المأمومة فقط. وإذا قلت لك هناك أن عبارة صاحب المستوعب جيدة حينما قال أو داوى جرحه المأمومة أو الجائفة، ولم يعمم في جميع الجروح، لأن الجروح إما أن تكون في الرأس أو في البدن، الرأس سمى شجاجا وفي البدن سمى جروحا، وعلى العموم مثلا يعني تحتاج إلى تأمل. طيب، الأمر السادس مما يدخل البدن، إحنا مر معنا قلت لكم الاستعاط والاحتقان، قال أو قطر في أذنه، هذا تتم للسابق. الأمر السادس أو الخامس إن شئت اعتبرت أن الخامس مناط كلي، قال أو قطر في أذنه، هنا معنى قطر بالتشديد، ولعل الأفصح قطر، لها وجه قطر لكن الأفصح قطر، فتقول قطر الماء وقطر الماء، فتقول قطر الماء في أذنه، أو قطر الشخص الماء في أذنه، فيكون متعديا قطر الشخص الماء أو قطر الطبيب الماء، ويكون لازما قطر الماء في الأذن. فلعل الأصوب هنا بالتسهيل قطر في أذنه ما يصل إلى دماغه، يعني وصل إلى داخل الذهن داخل الرأس، ويسمى من باب المجاورة دماغا. قال رحمه الله قرأت هذه أو استمنى؟ إيه نعم. طيب، خلنا نقرأ هذا المفطر الثالث الآن. شو هذا؟ رجعنا ومن إشكالات في الإقناع حقيقة وهي قضية عدم ظهور الترقيم الذي تميز به بعض المتأخرين مثل المرعي وغيره والتقسيم. الاستمناء هو الثالث من المفطرات. المفطر الأول الأكل والشرب، المفطر الثاني القيء، ثم رجع للأكل والشرب وما يلحق به، ثم انتقل بعد ذلك للمفطر الثالث وهو الاستمناء. لذلك هذه الجملة التي رجع فيها لو أنه قدمها لكان أسهل. قال أو استمنى، معنى الاستمناء هو استدعاء خروج المني من الرجل والمرأة كما نعلم، سواء استدعاه بيده أو بغيره. قال فأمنى أو أمذى. المذهب أن من استدعى المني فخرج مني أو خرج مذي فإنه يفطر، وأما إن استمنى ولم يخرج شيء منه فإنه لا يفطر. وعبرت المذهب لأن هناك خلاف قوي في المذي، هل هو مفطر أم ليس بمفطر، واختيار الشيخ تقي الدين بن مفلح كما لا يخفى عليكم. قال أو قبل أو لامس، وهذا في معنى الاستمناء لأنها مباشرة، أو باشر دون الفرج فأمنى أو أمذى فإنها كلها تكون مفطرة. ثم قال المصنف أو كرر النظر فأمنى لا إن أمذى، أي لا إن كرر النظر فأمذى فإنه ليس بمفطر. قال أو لم يكرر النظر فأمنى. هذه ثلاث صور، انظر معي. الصورة الأولى أن يباشر، وفي معنى المباشرة الاستمناء أو التقبيل ونحو ذلك، فإنه على مشهور المذهب يفطر إن أمنى أو أمذى. الصورة الثانية إذا كان قد فعل تكرار النظر، كرر النظر مرة بعد مرة، فإنه يفسد صومه إن أمنى فقط لا إن أمذى، فالمذي هنا لا يفسد الصوم. الحالة الثالثة أن ينظر نظرة واحدة فقط، فهذا لا يفسد صومه سواء أمنى أو أمذى، فإنها أمر ليست بيده. الأمر الرابع أن يتفكر فلا يفسد صومه سواء أمنى أو أمذى. إذن هي أربع صور. التفكر أخرها المصنف لكني قدمتها لكي تكون مع المتناظرات. قال رحمه الله أو حجم أو احتجم وظهر دم لا إن جرع نفسه أو جرحه غيره بإذنه ولم يصل إلى جوفه. خلاص نقطة. قال أو حجم أو احتجم، هذا المفسد الرابع من مفسدات الصيام، فقوله أو هنا وقوله في استمنى أو معطوف على أول الباب، فكأنه قال في أول الباب من أكل أو شرب وعطف عليها أول جملة وهي قوله بعد ذلك أو استقاء فقاء أو استمنى فأمنى أو أمذى أو حجم أو احتجم، فهذه الجملة هي المعطوفة بعضها على بعض. قوله أو حجم يعني فعل الحجامة بغيره، أو احتجم فعلت الحجامة به. قال المصنف ظهر الدم، هذا هو المعتمد في المذهب أن الحجامة لا تفطر إلا بخروج الدم، وعبر المصنف بقوله دم فيشمل الدم القليل والكثير، وليس يعني لو خرج ولو دما قليلا بحجامة فإنها مفطرة. قبل أن أنتقل، الحديث الذي جاء في تفطير الحاجم من محجوم صحيح، بل ورد أكثر من حديث، وقد صحح أحمد حيث رافع وحديث ثوبان وغيرهم. أريدك أن تعرف أن مشهور المذهب، وعبر المشهور دائما معناه أن فيه خلافا قويا، أن مشهور المذهب أن الحديث محكم غير منسوخ، وأن علته هي الاسم. عندنا العلة قد تكون اسم، وقد تكون وصف، وقد تكون حكم، قد تكون إثبات، وقد تكون نفي. هذا من باب التعليل بالاسم، ويصح عندنا التعليل بالاسم. فكل ما سمي حجامة مفطر مفطر، وما ليس بحجامة فليس بمفطر. إذن هذا تطبيق التعليل بالاسم الذي أخذتموه في أصول الفقه. طيب، من أثر ذلك يقول المصنف إن كل خروج دم مما لا يسمى حجامة فليس بمفطر. يقول المصنف لا إن جرح نفسه، لو تعمد جرح نفسه ما يفطر، أو جرحه غيره بإذنه لحاجة أو لغير حاجة، عملية جراحية أو غيرها لا يفطر، ولم يصل إلى جوفه. هنا قوله ولم يصل إلى جوفه لأنه إن وصل الجرح إلى جوفه فإنه في هذه الحالة تعتبر جائفة. هذه الجملة قوله ولم يصل إلى جوفه تؤكد لك ما ذكرت لكم قبل قليل مما قلت إن تعبير صاحب المستوعب أجود، وأن الذي يكون الجرح فيه مفطرا إنما هو الجائفة والمأمومة فقط دون سائر الجوح، وهذا هو الظاهر. نشوف لم يفطر بسائر الجروح إلا ما وصل إلى الجوف وهي الجائفة. طيب، قال ولم يصل إلى جوف فيكون مفطرا من فترة السابقة، ولو بدل الحجامة، أي ولو كان يقصد به الأثر الذي تفعله الحجامة. قال ولا بفصد، الفصد الآن كل الناس يعرفونه، هو عندنا قليل، أول قليل جدا الفصد، كان الذين يفصدون قلة، وهذا لعل السبب كما ذكر شيخ الإسلام أن الحجامة تصلح للبلاد الحارة والفصد يصلح في البلاد الباردة. الفصد هو شرط العرق فيخرج الدم الفاسد، وأما الحجامة فهو مصه مصا. فيذكرون لا أدري هذا في العلم القديم يذكرون أن البلاد الحارة الدم يكون داخل الجسد، وفي البلاد الباردة يكون خارجه يكسبه الدفء فيناسبه الفصد. فالفصد على مشهور المذهب لا يفطر، وإنما لأنه لا يسمى حجامة. قال وشرطا، شرط إما لإخراج الدم في قيح مثلا، لو تجمع القيح في مكان فيفصده لإخراجه. قال ولا بإخراج دمه برعاف، بأن يتعمد إرعاف نفسه، فإن كل ذلك ليس بمفطر. قبل أن ننتقل الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين، أن الحديث محكم في الحجامة ولكن العلة فيه ليست الاسم فتكون قاصرة، لأن العلة بالاسم دائما قاصر، وإنما متعدية. فالعلة في المحجوم هو خروج دم كثير قصدا، برضو الكثير المذهب لم ينظر للكثير، وقصدا أي قاصد أن يخرج الدم منه. وفي الحاجم مص الدم، فكل من مص الدم فإنه مظنة لوصول الدم إلى جوفه، فيكون ذلك سببا للفطر. وبناء على ذلك فإن التبرع بالدم على مشهور المذهب ليس بمفطر، لا للمتبرع ولا للممرض الذي يسحب الدم. وأما على اختيار الشيخ فإنه مفطر للمتبرع فقط دون الشخص الثاني. التحديد الدم اليسير إن كان قليلا فليس بمفطر على القولين، لأنه ليس حجامة على المذهب، وعلى اختيار الشيخ لأنه دم قليل وليس بكثير، لأنه يقول دم الكثير هو الذي يضعف البدن كالقيء. العملية الجراحية إن كان بإرادة منه واختيار وخرج دم كثير أفطر، وإلا فلا. وأما المذهب فلا تفطر مطلقا، قلع السن دم قليل في الغالب ما يكون دما كثيرا، وضبط القليل من الكثير على المذهب العرف. وأذكر الشيخ يعني كان يتبنى هذا الرأي الشيخ عبد العزيز، وسألوا الأخوان عن قضية تحليلات الأنبوبة والأنبوبتين، فقال كل هذا قليل عرفا، فكأنه رأى أن التحليل وإن طال بأنبوبة وأنبوبتين بالتحديات التي قد تؤخذ في نهار رمضان فإنها لا تفسد الصوم حتى على القول الثاني. أما المذهب فواضح أراحنا، فقال كله لا يفطر وهكذا. طبعا بقي عندنا إدخال الدم للجسد، إدخال الدم على الجسد على الروايتين مذهب واختيار الشيخ كلاهما مفطر. أما المذهب فإن أنه أدخل شيئا إلى جوفه، وأما على الرواية الثانية فلأنه مغذي، الدم مغذي، نعرف الذي ينقل الغذاء هي يعني بعض مكونات الدم. نعم. قال رحمه الله أي ذلك فعل عامدا ذاكرا مثله أيضا، معلي شوي أنا من الذهن فذلك أتذكر شيء، غسيل الكلى، فمن كان يغسل الكلى على المذهب إن استطاع الصبر جاز له، إلا أن يكون يشق عليه فيكون من باب المرض جوازا الفطر أو الكراهة فقط. وأما على الرواية الثانية فإن صومه غير صحيح، لأنه خرج منه دم كثير قصدا. والحقيقة أحيانا قد تفتي بالقول الثاني للناس، لأن بعض الناس يريد أن يصوم مع مشقة الصوم عليه، وخاصة إذا كان يقوم بالغسيل، فقد يقال بالثاني أحيانا وإن لم تكن ترى رأيه الرأي الثاني لمصلحة هذا المريض، فتقول ما يصح صومك ولو صمت أحيانا مثل ذلك. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله أي ذلك فعل عامدا ذاكرا لصومه مختارا فسد صومه. نعم قوله أي ذلك أي المفسدات الأربعة السابقة، الأكل والشرب والاستقاء والاستمناء والحجامة، إذا فعله عامدا يخرج، طبعا قوله عامد أي قاصد الفعل، ويخرج ذلك المخطئ والناسي. ذاكرا يخرج الناسي لصومه، طبعا مختارا يخرج المكره، فإنه يفسد الصوم إذا توفرت هذه القيود. نعم. ولو جهل التحريم. نعم يقول المصنف ولو جهل التحريم، يعني أن الذي يجهل أن واحدا من الأمور السابقة ليس بمفطر نقول لا أثر لجهله، ودليلهم أن الرسول قد أفطر الحاجم والمحجوم وكانوا يظنون أنه ليس بمفطر فتمسكوا بظاهر الحديث. وقوله ولو هذا إشارة لخلاف قوي، وهذه المسائل المشكلة في المذهب حقيقة. وقد جزم صاحب المستوعب أن الجاهل بالتحريم معذور في المفطرات، ويؤيد ذلك أن بعضها مختلف فيه مثل مسألة الحجامة. نعم الاستمناء هو قول المذاهب الأربعة جميعا لم يخالف إلا الظاهري ابن حزم، وأما المذي فإن خلافه قوي جدا، هل المذي يعني يفسد أم لا يفسد. والشيخ تقي الدين يرى هذا الشيء أن الجهل بالتحريم لا يكون عذرا في عدم الإفساد. فلا يفطر غير قاصد الفعل كمن طار إلى حلقه غبار ونحوه، أو ألقي في ماء فوصل إلى جوفه ونحوه، ولا ناس فرضا كان الصوم أو نفلا. نعم، قول صوم كان فرضا أو نفلا خلافا لمالك، مالك يجعل هذا خاص بالنافلة دون الفريضة. ولا مكره سواء أكره على الفعل حتى فعل أو فعل به، بأن نقط في عينه في نقط في فمه ونحو ذلك، بأن صب في حلقه مكرها أو نائما كما لو أوجر المغمى عليه معالجة. نعم، كل هذا لا يفطر لو أن شخص مغمى عليه في نهار رمضان ثم قطر في فيه شيء، أو أعطي دواء في حال غيبوبة عقله وعدم إرادته، فإنه بهذا الحال نقول صومك صحيح. ويفطر بردة، يعني هذا المفطر السادس الخامس وهو الردة. وموت هذا المفطر السادس وهو الموت. فيطعم من تركته في نذر وكفارة ويأتي. هذا تفريع على فائدة أننا عددنا الموتى مفطرا. قال المصنف يطعم من تركته في نذر وكفارة، أن من عليه صوم نذر فصام أول النهار ثم مات، نقول بقي النذر في ذمته فيصوم عنه وليه استحبابا. من مات وعليه صوم صام عنه وليه في النذر خاصة. وأما الكفارة فيخرج إلى بدلها المالية، طبعا لأن الكفار لا يصوم أحد عن أحد، فينتقل إلى بدلها إذا كانت ترتيب، أو على التخير الأمر الاختيار الثاني. وإن دخل حلقه ذباب أو غبار طريق أو دقيق أو دخان من غير قصد. طبعا هذه جملة طويلة جدا جدا، ربما تصل إلى 10 سطور أو أكثر، جملة شرطية في آخرها جواب الشرط أنه لم يفطر، وفي بعضها تكرار كقول المصنف وإن دخل حلقه ذباب، فقد ذكر قبل 4 أسطر قال كمن طار إلى حلقه غبار ونحوه، فإن الغبار مذكور مرتين، وذلك قام صنف وإن دخل حلقه ذباب أو غبار طريق، فكلا الأمرين لا يفطر لأنه لم يكن بإرادته. قال أو دقيق أو دخان، دقيق ممن يطحن، ودخان ممن يطبخ بحطب ونحوه من غير قصد منه وتعمد، فإنه لا يفطر. وأما إن كان شيء من ذلك قد تعمده فإنه يفطر، وتصور التعمد في ذلك في دخول الدخان إلى الفم إلى الجوف عفوا في من يتطيب بالبخور، فالذي يتطيب بالبخور فإن البخور الدخان هذا له جرم، وهذا الجرم يصل إلى جوفه إذ استنشقه، ونحن يعني ما زال قلة من يفعل ذلك، من يتعمد استنشاق حتى وفائدة الاستنشاق القوي حتى يكون للريق طعم، وذلك الذي يستنشق البخور بقوة هكذا يجعله قريب منه، أولا إذا بلع ريقه يجد أن ريقه مدة ساعة أو ساعتين في طعم البخور، والأمر الثاني أنه إذا تكلم لمدة ساعة أو ساعتين من بجانبه يشم من فيه ريحة طيبة، فذلك هذا هو غرض بعض الناس وخاصة كبار السن عندما يستنشقون البخور. وبناء على ذلك فهذا الدخان على المذهب هو مفطر، لأنه جرم ودخل من طريق الفم إلى الحلق وقد تعمد فعله. أما مجرد شم الطيب، جميع الأطياب شمها ليس بمفطر، الذي يفطر الدخان إن تعمد شمه. نعم أحسن عليكم. قال رحمه الله أو قطر في إحليله. نعم، أو قطر في إحليله الذي يؤدي إلى المثانة، ولو وصل مثانته، ولو وصل المثانة. عبر بلو لأنه ذكر في الفروع قولا قال وقيل يفطر إن وصل لمثانته، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله. أو فكر فأمنى أو أمذى. نعم، هذه الصورة الرابعة التي قلناها في أول الصفحة، أن إما أن يباشر فيفطر بالمذي والمذي بالمني والمذي، وإما أن يكرر النظر فيفطر بالمني دون المذي، وإما أن تكون نظرة واحدة فقط فلا يفطر بمني ولا بمذي خرج منه. الصورة الرابعة هذه، وهو إذا فكر ولو أطال التفكر وقصده فلا يفطر ولو خرج منه مني أو مذي. كما لو حصل بفكر غالب. نعم، يعني غلب على ذهنه أو بإرادته، كلاهما سواء، فكر بقصده فكر غالب أتاه شيء لا يستطيع رده. قال رحمه الله أو احتلم وحال نومه، أو أنزل لغير شهوة كالذي يخرج منه المني أو المذي لمرض أو سقطة، يعني سقط من عال فيصاب بمرض معين. هذا الذي يخرج لا نسميه منيا، شكله مني ولكنه في الحقيقة ولي، حكم البول، نجس وليس بطاهر ولا يجب الغسل. أو خرج منه لهيجان شهوة من غير أن يمس ذكره. نعم، من باب أولى من غير أن يتفكر ولا أن ينظر ولا غير ذلك، فكل ذلك لا يفضل. أو أمنى نهارا من وطئ ليل أو ليلا من مباشرته نهارا. نعم، لأنه لم يجتمع السبب والفعل في النهار. أو ذرعه القيء ولو عاد إلى جوفه بغير اختياره. لا، إن عاد باختياره. نعم، قال ذرعه أي غلبه وليس بإرادته واستدعائه. قال ولو رجع ذلك القيء إلى جوفه بغير اختياره، فيكون هناك أمران عذر بهما، الأكل والشرب، وهو عود القيء إلى جوفه بغير اختياره كما لو طار غبار إلى حلقه، وكذلك من ذرعه القيء، وفي الحديث ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. قال المصنف لا إن عاد باختياره، فحينئذ فإنه يفطر، وذلك هو شرع يحرم برع القيء عموما، ولكن إن خرج القيء إلى الفم، ويجب أن ننتبه أن الذي يفطر هو خروجه من الحلق إلى أن يصل الفم، وأما بقاؤه في الحلق ثم ابتلاعه لا يفطر. بعض الناس يجيه نفس الشيء مر فيجد طعمه في أول حلقة ثم يبتلعه، نقول هذا لا يفطر. الذي يفطر ما وصل إلى الفم، إذ الفم مر معنا في الطهارة من الخارج وليس من الباطن، هو حكمه من الخارج لا من الباطن. نعم. قال رحمه الله أو أصبح وفي فيه طعام فلفظه. نعم، فلفظه لأنه في الظاهر وليس في الباطن. أو شق لفظه فبلعه من عريقه بغير قصد. يعني أحيانا قد يوجد بعض الطعام اليسير وإن كان له جرم لكنه يذوب ولا يستطيع منعه. أو جرى ريقه ببقية طعام تعذى رميه. نعم، الذي يكون بين الأسنان. أو بلع ريقه عادة، يعني بلع الريق الذي في فمه، بل العلماء يقولون ولو تعمد جمع ريقه فإنه لا يفطره ولكن يكره جمع الريق. لا، إن أمكن لفظ بقية الطعام وقدر عليه ولم يفعل، بأن تميز عن ريقه فبلعه عمدا، فإنه يفطر حينئذ إذا كان قادرا على ذلك. وأما ما يسأل عنه بعض الناس يقول أنا حاولت وما استطعت، أو أنه بعض الناس يكون عنده وسواس فتجده يعني يكح بدهن يخرج، كل هذا ليس من دين الله عز وجل. الأمر السهل الحمد لله، وما زال عن السهل معفو عنه. ولو دون حمصة. نعم، قوله ولو دون حمصة إشارة لقول الحنفية أن من ابتلع طعاما بين أسنانه مثل الحمصة أفطر، وإن كانت دون ذلك لم يفطر. أو اغتسل أو تمضمض أو استنشق فدخل الماء حلقه بلا قصد. نعم، ففي كل هذه الحالات لا يفطر. أو بلع ما بقي من أجزاء الماء بعد المضمضة لم يفطر. نعم، قوله لم يفطر يعود إلى كل المسائل السابقة، أظنها فوق 30 مسألة. وكذا إن زاد على الثلاث في أحدهما أو بالغ المضمضة فيه أو الاستنشاق أو بالغ فيه أو بالغ فيه أو بالغ في المضمضة أو الاستنشاق فإنه لا يفطر، لأن جنس الفعل مأذون فيه. وإن فعلهما لغير طهارة فإن كان لنجاسة ونحوها فكالوضوء. طبعا قوله لغير فعلهما أي فعل مضمضة والاستنشاق لغير طهارة، أي لغير طهارة من حدث الأصغر أو الحدث الأكبر. فإن كان لنجاسة أي لوجود نجاسة في فيه أو في أنفه فكالوضوء، حكمها حكم الوضوء. طبعا قوله أو نحوه، أو نحوه مثل القائم من النوم، فإنه مستحب له أن يستنثر ثلاثا، فقال فكالوضوء. وإن كان عبثا، وإن كان عبثا أو لحرد أو عطش كره، كره له ذلك لأنه خشية الوقوع في المنون. وحكمه حكم الزائد على الثلاث، يعني مكروه لكنه لا يكون مفسدا للصوم. وكذا إن غاص في الماء في غسل غير، يقول وكذا أي يكره مثل السابقات يكره ولا يكون مفطرا. إن غاص في الماء في غسل غير مشروع، قوله غسل المشروع إذا اغتسل لأجل أن يرفع حدثا أصغر وأكبر. وكذلك أيضا إن غاص في الماء لغير التبرد، لأن سيأتينا بعد قليل في كلام المصنف أنه لا يكره في التبرد، فيكون مستثنى أمران التبرد والغسل المشروع. قال أو إسراف، أي يكره أن يغتسل إسرافا أو عبثا. قال رحمه الله ولو أراد أن يأكل أو يشرب من وجب عليه الصوم في رمضان ناسيا أو جاهلا وجب إعلامه على من رآه. نعم، قول المصنف ولو هذا إشارة لخلاف، أن المسألة فيها ثلاث أقوال، قيل يجب وقيل لا يجب وقيل يجب تعليم الجاهل دون الناس. قال المصنف لو أراد شخص صائم أن يأكل أو أن يشرب، يعني في نهاية رمضان، قوله من وجب عليه الصوم في رمضان لأن هذا الحكم متعلق بمن وجب عليه، وأما من لم يجب عليه فيندب. قال ناسيا أو جاهلا وجب إعلامه على من رآه، إن كان الصوم واجبا وإن كان الصوم مندوبا ندب إحلامه. ولا يكره للصائم الاغتسال ولو للتبرج. نعم، هذا ذكرت لكم قبل قليل أن الاغتسال سواء كان بانغماس أو بغيره لا يكره للتبرج ولو للتبرج، لكن يستحب لمن لازمه الغسل ليلا من جنوب وحائض ونحوهما أن يغتسل قبل طلوع الفجر الثاني. نعم، هذا مع ورود النص بجوازه، لكن لأن أبا هريرة رضي الله عنه خالف في المسألة وخلافه قوي لأنه من خلاف الصحابة القوي، فخروج من خلاف أبي هريرة يستحب أن يكون الاغتسال قبل طلوع الفجر الثاني. فلو أخره واغتسل بعده صح صومه؟ نعم، يصح الصوم لحديث أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنوبا جنوبا صائما. نعم، أحسن عليكم. قال رحمه الله: وكذا إن أخره يوما لكن يأتم بترك الصلاة. نعم، يقول: وكذا إن أخره يوما كاملا أي من الفجر إلى غروب الشمس فلم يغتسل من الجنابة إلا بعد غروب الشمس، قال المصنف: صومه صحيح وإن كان النهار كله على جنابة، لكن يأثم بترك الصلاة إن كان تركها من غير عذر. وقد يكون الشخص على جنابة ويمنعه مثلا أمر من مرض ونحوه يمنعه، قد يكون هذا هو السبب، أو إغماء فيصح يعني إغماء لا قد نعم قد يكون إغماء بعد جزء من النهار ثم لا يمكنه الاغتسال. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن كفر بالترك بطل صومه بأن يدعى إليها وهو صائم فيأبى، أو بمجرد الترك من غير دعاء على قول الآجري. نعم، مر معنى أنه لا يحكم بكفر تارك الصلاة حتى يدعوه حاكم. قال المصنف: وإن كفر بالترك أي بترك الصلاة بأن حكم الحاكم بعد استتابته ثلاثا، قال المصنف: بطل صومه بأن يدعى إليها وهو صائم فيأبى، أو على قول ضعيف بمجرد الترك من غير دعاء أي من ولي الأمر أو القاضي على قول الآجري، لأن الآجري يقول إن من ترك الصلاة حتى تضايق وقتها وبدأ وقت الثانية فإنه يكفر بهذا الفعل، وهو ظاهر كلام جماعة. وإن بصق مخامة بلا قصد من مخرج الحاء المهملة لم يفطر. نعم، هذه مسألة في قضية بصق المخامة من مخرج الحاء المهملة. الحروف الحلقية ثلاثة أقسام، بعضها يكون من أعلى الحلق وبعضها من وسط الحلق وبعضها من أقصى الحلق من جهة الصدر، فالتي من أدنى الحلق هي الخاء والغين، والتي من وسط الحلق هي الحاء والعين، والتي تكون من أدنى الحلق هي الهاء والهمزة. ذكر مصنفون أن من بصق نخامة بلا قصد من مخرج الحاء فيكون أخرجها من وسط الحلق، فإنه في هذه الحالة لا يفطر وإن كانت قد خرجت من الجوف، لأنها من وسط الحلق لا من أعلى. والحقيقة أن هذه المسألة ذكر بعض الشراح أنه لا فائدة منها، لأنه بغض النظر هل هو أخرجها من الحلق أو أسفل من ذلك من المعدة فإنه لا يفطر لأنها خرجت بلا قصد. ولكن يمكن توجيه الكلام بأن نقول إن مقصود المؤلف أنه قصد إخراج النخامة ولم يقصد القيء، فالقصد للقيء فليس مطلق القصد، ولذلك نقول إنه متعمد لإخراج النخامة وليس قاصدا القيء، وهذا هو الأقرب لكي يكون المسألة فائدة. ومن أكل ونحوه شاكا في طلوع الفجر ودام شكه فلا قضاء عليه، وإن أكل يظن طلوعه فبان ليلا ولم يجدد نية صومه الواجب قضى، وإن أكل ونحوه شاكا في غروب الشمس ودام شكه لا ظانا، ولو شك بعده ودام أو أكل يظن بقاء النهار قضى، وإن بان ليلا لم يقضي، وإن أكل يظن أو يعتقد أنه ليل فبان نهارا في أوله أو آخره فعليه القضاء. هذه المسألة حقيقة من المسائل الدقيقة التي تتعلق بالأكل والشرب، وبعضهم أطال فيها وبعضهم اختصر. ملخص الكلام أن هذه المسألة مكونة من ست صور، وهي التي قرأها القارئ قبل قليل. نبدأ بأول صورة ثم الثانية وما بعدها. يقول المصنف: ومن أكل ونحوه أي أتى بشيء من مفطرات كالجماع ونحوه شاكا في طلوع الفجر أي الفجر الثاني ودام شكه فلا قضاء عليه، هذه الحالة الأولى. يقول المصنف: لو أن شخصا كان مستيقنا بقاء الليل، هو في الليل، ثم شك وهو الشك الضعيف وليس الظن القوي، فالشك أضعف من الظن. شك هل طلع الفجر فيعني لم يجز له الأكل أم لم يطلع الفجر؟ قال المصنف ودام شكه، بمعنى أنه أكل مع وجود شك هل طلع الفجر أم لم يطلع الفجر، ولم يتبين له أن وقت أكله كان فجر أو كان لبيد. قال المصنف فلا قضاء عليه. نقول قول المصنف ودام شكه ليس لها مفهوم، فإن كذلك من أكل ونحوه شاكا في طلوع الفجر ثم تبين أنه ليل فقد صح صومه ولا قضاء عليه. وكذلك أيضا من أكل شاكا في طلوع الفجر أي الثاني ثم تبين أنه قد طلع فنقول إن صومه صحيح، لأنهم صرحوا في أول الباب أنه حتى يتيقن طلوع الفجر، فحينئذ فقوله ودام شكه هنا ليس لها مفهوم، بعكس دام شكه التي بعدها فإن لها مفهوما. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية قال وإن أكل يظن طلوعه فبان ليلا ولم يجدد نية صومه الواجب قضاء. هذه الصورة الثانية. الحقيقة أن هذه الجملة تبع فيها المصنف العسكري وغيره من أصحاب أحمد، وفيها عبارة محل إشكال، وهي قوله أكل يظن طلوع الفجر. نحن قلنا قبل قليل أن الشخص يجب عليه، أن الشخص لا يلزمه أن يمتنع من الأكل والشرب حتى يتيقن، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، حتى يتبين، فلا بد من التبين إن كان قادرا على التبين والرؤية. هنا قال المصنف وإن أكل يظن طلوعه أي يظن طلوع الفجر. هذه الجملة ذكر صاحب الفروع أن بعض أصحاب أحمد هكذا عبر بأنها يظن، ثم قال والمراد والله أعلم أي اعتقد طلوعه، بمعنى جزم بطلوع الفجر. والتعبير بأنه اعتقد أو جزم بذلك هذا الذي مشى عليه صاحب المنتهى وصاحب الغاية ومنصور في الروض. إذن يظن هنا بمعنى جزم أو اعتقد، صرح به من ذكرت لك من الأسماء، وأول من نبه بهذا الأمر صاحب الفروع وربما نبه قبله. إذن سأشرحها بمعنى تفسير الكلمة. من أكل وقد جزم اعتقد، ما نقول جزم نقول اعتقد، أصوت اعتقد، يعتقد أن الفجر قد طلع فبان ليلا، هو يظن يعني يجزم أنه قد طلع بإخبار مثلا ثم بان أنه ليل. الأولى شك، لا هنا اعتقده، فهو شبيه بالعلم، ولا نقول أنه يعني علم لأنه بان ليلا. قال المصنف ولم يجدد نية صومه الواجب قضاء، فنقول له حالتان: إن أكل أو شرب يظن أنه الفجر أنه وقد اعتقد أن الفجر قد طلع، فنقول هو يعتقد أنه مفطر، فحينئذ نقول إن تبين أنه نهار وقد طلع حقيقة فصومه غير صحيح، وإن تبين أن اعتقاده غير صحيح فبان ليلا فنقول يجب عليه أن يجدد النية، لأن نيته الأولى انقطعت بنية الإفطار، ويجب أن يكون تجديده للنية في الليل قبل طلوع الفجر. فإن جدد النية للصوم الواجب فإنه حينئذ صح صومه، وإن لم يجدد النية حتى طلع الفجر فصوم الواجب غير صحيح. يقول مصنف وإن أكل يظن أي يعتقد طلوعه أي طلوع الفجر فبان، أي فبان الوقت الذي أكل فيه ليلا وليس نهارا، وأما إن بان نهارا فلا شك أن الصوم غير صحيح وباطل. قال ولم يجدد نية صومه الواجب، يجدد يعني ينوي نية أخرى في الليل، وقوله نية صومه الواجب يدل على أن هذا الحكم خاص بنية الواجب، وأما النافلة فلا يلزم تجديدها في الليل فيجوز تجديدها في النهار كما مر معنا. قال قضاء. فإن جدد لم يقضي، إن قال ولم يجدد، فإن جدد فإنه لم يقضي ويصح صومه حينئذ. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة قال الشيخ وإن أكل ونحوه، نحوه واضحة كالجماع ونحوه، شاكا في غروب الفجر في غروب الشمس ودام شكه، أي دام شكه فلم يتبين له هل غربت الشمس أم لم تغرب في وقت أكله. قال وإن أكل ونحوه شاكا في غروب الشمس ودام شكه، ما حكمه؟ لنقال فإنه يقضي كذلك، فيجب عليه القضاء لأنه صومه باطل، لأنه متيقن وجود النهار وقد شك هل غربت الشمس أم لم تغرب، والشك ضعيف فلا يعمل حينئذ بشكه ولو كان قد دام الشك ولم يتبين شيء. وهذا معنى قوله ودام شكه فإنه يلزمه القضاء، في جملة معترض ثم لها تتمة. قال ولو شك بعده ودام، هذا متعلق بالجملة السابقة، أي ولو شك في غروب الشمس بعده، أي بعد الأكل ودام شكه، فنفس الحكم، يعني سواء كان الشك بعد الأكل أو قبله فالحكم فيهما سواء. هذه الحالة الثالثة. الحالة الرابعة قصيرة جدا وردت ضمنا في الجملة السابقة، قوله لا ظنا، هذه الحالة الرابعة كذا قال لا ظن وسكت. معنى قوله لا ظنا أي أنه إن أكل ونحو ذلك من المفطرات ظانا غروب الشمس، الأولى شاكا وهنا ظانا غروب الشمس، فإننا نقول لا يقضي، لأن هذه عكس السابقة، الشاك يقضي والظان لا يقضي إذا لم يتبين له شيء. هذا القيد يجب أن نقول ولم يتبين له شيء، لأنه قد يكون الشخص محبوس فيظن الليلة قد غربت ويبني على ظنه ولم يتبين له شيء، أو يكون في ليلة ظلماء شديدة، يعني مثل أن يكون مثلا يعني خلينا نقول كسوف شمس لو كان في يأتي في آخر النهار مثلا، مع أنه يكون لا يكون هذا وقته. هذه الحالة الرابعة. الحالة الخامسة قال أو أكل يظن بقاء النهار قضاء وإن بان ليلا لم يقض. الحالة الخامسة يقول لو أن شخصا أكل يظن بقاء النهار، يظن أن النهار باقي ولكنه أكل، مع أن ظنه دائما نقول يظن بمعنى غلبة ظني، أنه يظن أن النهار ما زالت باقية، ودام شكه هل غربت الشمس أم لا، فإنه يقضي كذلك لأن غلبة الظن عنده أن النهار باقي. قال المصنف وإن بان ليلا، أي وإن بان أنه قد أكل ليلا لم يقضي، لأنه وافق أكله الليل وهو عنده شك ولو يعني يسير بأنه وافق محلا، فحينئذ لا يقضي. وهذا معنى قوله إنه إذا تحقق أن أكله بعد الغروب فلا قضاء عليه. الحالة السادسة والأخيرة قال وإن أكل يظن أو يعتقد، شوفون أتى بيعتقد، قال وإن أكل يظن أو يعتقد أنه ليل، يعني أن وقت أكله كائن في الليل، فبان نهارا في أوله أو آخره، يظن أنه في الليل فبان نهارا في أوله بأن طلع عليه الفجر أو آخره بأن غربت عليه الشمس، قال فعليه القضاء لذلك اليوم والإمساك إن كان طبعا قد بان في أول النهار كما تقدم معنا، ولكنه لا يحتسب. نستمر ولا نقف؟ أنا ورا تعبت اليوم، متعب شوي، فأنا ودي أقف حتى كان في بنيتي هذه أتوسع فيها أكثر لكني متعب. جزاك الله خير، أتيت الذي في خاطر. السلام عليكم، عذروني اليوم.